كان يمكن قول الشافعي يقول لا أعرف للصدقة وجهها، فماذا للشافعي أن هذا المال لا يتصدق إيه؟ به، لا يتصدق به. ثم قال وقد جاء في حديث الغال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقبله منك حتى تجيء به يوم القيامة. ومر معنا الحديث، فالحديث في أي مسألة؟ في عدم الصدقة أم في عدم القبول من الغال؟ في عدم القبول. فأما نحن نتكلم في أي شيء، هل يتصدق به أم لا يتصدق به؟ فالشافعي يقول لا يتصدق به، لكن هذا الحديث في هذا المحل، يعني هذا الحديث في منع الرجل من عدم التصدق بهذا المال ليس في هذا لا من قريب ولا من بعيد. نعم. قال ابن قدامة ولنا قول من ذكرنا من الصحابة ومن بعدهم. ابن قدامة يقول إيش؟ يقول هذا الحديث بما يتعرض له أصل ليس في هذه المسألة، ثم يقول عمدتنا في هذه المسألة قول من؟ قول الصحابة، قول الصحابة. فالمصادر كما هو معروف الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فإن عدم فنأتي إلى إيش؟ إلى كلام الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. قال ولنا قول من ذكرنا من الصحابة ومن بعدهم ولم نعرف لهم مخالفة. هذه شيء مهم جدا، هذه زيادة هامة. قال ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم فيكون إجماعا. هذا كلام من؟ كلام ابن قدامة. ثم قال دليل نظري على صحة مذهبهم، ولأن تركه لو تركناه تضييع له وتعطيل لمنفعته التي خلق لها. نعم، تضييع له وتعطيل إيش؟ منفعة. هل يقول عاقل أن هذا المال يترك لا ينتفع به؟ أين يذهب؟ أين يذهب؟ الشرع ما جاءت أبدا بإتلاك الأموال، وإن كانت أموال محرمة، وإن كانت أموال إيش؟ محرمة. نعم. قال ولأن تركها تضييع له وتعطيل لمنفعة التي خلق لها. ثم قال ولا يتخفف به شيء من اسم الغال. لو قلنا أترك كذا كلا مباحة لا ينتفع به المسلمون، هل هذا أولا كما قلنا من مصلحة المال أو من مصلحة الشريعة في حفظ المال؟ ظاهر أنه ليس صحيح. ثانيا هل هذا الصرف يتخفف به أو يرفع به من أثام الغال؟ لا. قال وفي الصدقة نفع لمن يصل إليه من المساكين فينتفع هؤلاء الذين يتصدق عليهم، صحيح؟ كذلك ينتفع من؟ ينتفع الذين تصدق إيه؟ الذين تصدق باسمهم، هؤلاء المجهولون الذين لا أعرف عينهم، أصحاب المال إيش؟ الرئيسيين، أصحاب المال، أصحاب المال الرئيسيين. قال وفي الصدقة نفع لمن يصل إليه من المساكين، وما يحصل من أجل الصدقة يصل إلى صاحبه. من مرد صاحبه هنا؟ صاحب المال إيش؟ الحقيقي، صاحب المال الحقيقي الذي هو حقه في الأصل ثم حرم منه بغير حق. قال فيذهب به الإثم عن الغال فيكون أولى، فيكون أولى. نعم. نقول هنا أن كلام ابن قدامة يعني فيه إيهام، فيه إيهام أن مذهب الإمام الشافعي أن المال يترك هكذا، يترك مطلقا، أن مذهب الإمام الشافعي يترك إيش؟ مطلقا. والشافعي ما قال هكذا، الذي يقرأ كلام ابن قدامة تعقيدا على قول الشافعي يتوهم أو يفهم ربما يكون يعني صورة صريحة أن الإمام الشافعي يقول بأن هذا المال يترك مطلقا لا يأخذ أحد، ولا مش الشافعي ما قال هكذا، إنما ماذا قال الشافعي؟ قال أن هذا المال يدفع إلى من؟ يدفع إلى من؟ كما ذكرنا كلام الحافظ يدفع إلى الإمام، يدفع إلى الإمام. فنقول كلام ابن قدامة الأخير رحمه الله يوهم أن مثل الشافعي في هذه المسألة هو ترك هذا المال المغلول مطلقا، ونقول ليس كذلك، فقد نقل عنه الحافظ ابن حجر كما مر معنا أن الشافعي يقول بأن الواجب أن يدفع هذا المال إلى الإمام كالأموال الضائعة، كالأموال الضائعة. نقول إلا أن ما استدل به الشافعي رحمه الله من حديث الغال في القول بعدم التصدق بهذا المال فيما نقله عن ابن قدامة، فيما نقله عنه ابن قدامة عليه لا له. الشافعي ماذا قال؟ قال لا أرى وجه للصدقة. ثم قال وفي حديث الغال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقبله منك حتى تجيء به يوم القيامة. فهذا الإشباع على الإمام الشافعي. لماذا؟ لأن الشافعي قال إيش؟ قال أن هذا المال كما قال عنه الحافظ أين يدفع؟ يدفع الإمام، صحيح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام ولم يقبله منه. فصح بهذا المتن الذي استدل به الشافعي أن كلامه غير إيش؟ غير في محله، أن كلامه ليس في محله. الشافعي ماذا قال؟ قال هذا المال يؤخذ إلى من؟ الإمام. فهل قبله منه الإمام هنا؟ الإمام ما قبله، قال لا أقبله منك، لا على صفة التصدق ولا على صفة التوبة ولا على أي صفة قبله منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت هناك صفة شرعية يقبل بها هذا المال لقبلها النبي عليه السلام، ولا نستدرك على الشارع صلى الله عليه وسلم عليه. فنقول أن ما استدل به الشافعي رحمه الله من حديث الغلول في القول بالباطل أن الحديث بمنطوقه ليست مسألة ليس فيه منع من التصدق، ليس فيه منع من التصدق. فمتن الحديث أولا ضد مذهب الشافعي لأن المال يدفع الإمام لأن الإمام هو النبي عليه السلام لم يقبل. ثانيا أن الحديث لم يتعرض في إباحة التصدق أو منع من التصدق، ليس فيه هذه المسألة. هذه المسألة مستفادة نعم، ولكن من أدلة إيش؟ أخرى، من أدلة أخرى. فنقول نعم لم يقبله الإمام، وهذا في دفع القول الشافعي. يأتي سؤال آخر، فأين أذهب به ذلك الرجل؟ فنقول يتصدق به بالنظر لأي شيء، لهذا الحديث ولأدلة أخرى؟ لأدلة أخرى كما قال ابن قدامة المعتمد فيها هو مذهب الصحابة الذي ليس له مخالف فكان إجماع. نعم. كذلك مذهب الشافعي في كذلك تحريم حرره يعني ابن عبد البر. فقال ان قول الشافعي بالمنع من التصدق بهذا المال اي المال المغلول اذا عرف صاحبه او وارثه والمراد بالمعرفة هنا ايش؟ معرفة صفة والمعرفة عينه هو الذي يرد لهم. اما معرفة صفة نعرف ان الجميع من جيش قد يكون بالالاف بل هو بالفعل بالالاف وكل واحد من الالاف مستحق لايش؟ مستحق لجزء من هذا ايش؟ من هذا المال. على سبيل المثال قصة هذا الرجل الذي غلى 100 دينار ارجع 20 بقي كم؟ بقي 80 كل واحد في الجيش له نصيب في هذه ال 80 وهم بالالاف الملف كيف يعرف عينهم؟ هذا ايش؟ هذا من المستحيل والله سبحانه قال لا يكلف نفسا الا وسعها. فالقول باننا كما قال الشافعي لا نتصدق به الا اذا عرفنا عيانهم عيان اصحاب هذا المال نقول ان معرفه العيان هنا ايش؟ متاثره ام متاثره؟ مستحيله. ان معرفه العيان ايش؟ مستحيله. فابن عبد البر يقول ان من المذهب الشافعي انه اذا لم تعرف الاعيان عيان اصحاب هذا المال يجوز التصدق به وهذا فيه تقريبا التقاء مع قول الجمهور. قال ابن عبد البر كما نقراه عنه صاحب مشارع الاشواق الجزء الثاني قال تعليقا على قول الشافعي انه لا يرى وجها للتصدق بهذا المال قال وهذا عندي فيما يمكن وجود صاحبه اي لا نتصدق بهذا المال الا اذا عرفنا ايش فهذا ما خلا فيه الجمهور وهذا يقول به الجمهور وانما كلام الجمهور بالتصدق في حاله عدم امكان وصول هذا المال الى من الى صاحبه الحقيقي. نعم. قال هذا عندي فيما يمكن وجود صاحبه والوصول اليه او الى ورثته. ثم قال اما اذا لم يمكن شيء من ذلك فان الشافعي لا يكره الصدقه حينئذ. وهنا نقول ليس هناك ايش خلاف هنا عند هذا النقطه ليس هناك خلاف لا بين الشافعي ولا بين الجمهور فتكاد ان تكون المساله قولا واحدا. نعم. مساله رابعه او ثالثه. نعم. ان اخراج في تصحيح مذهب الجمهور كما قلنا انها مفيده في وجهه ان اخراج هذا المال المغلول اذا عرف بعد القسمه اخراجه في سبيل الله يتصدق به هو الذي يتفق مع ما عليه اكثر العلماء في مصرف المال الحرام اذا لم يمكن رده الى صاحبه سواء كان هذا المال حرام مال غلول او اي مال اخذ بغير حق ماذا نفعل به؟ الذي عليه اكثر اهل العلم انه يتصدق به اذا لم نتمكن قبل هذا الخير اذا لم نتمكن من ارجاع الى من؟ الى صاحبه الحقيقي. اما اذا تمكنا من ارجاع الى صاحبه الحقيقي يجوز ان نتصدق به يتصدق بما لا يملك كما قال النبي عليه السلام. نعم. اما كلامنا هذا وكلام الائمه كلهم في حاله عدم امكان ارجاع المال الى صاحبه الاصلي الحقيقي فهنا قول اكثر اهل العلم انه يتصدق به يخرج في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال ابو رجب في جامع العلوم والحكم قال والوجه الثاني من تصرفات الغاصب في المال المقصود هذا ما الحلال ما الحرام نعم صحيح السرقه. نعم. قال من تصرفات الغاصب في المال المقصود ان يتصدق به على صاحبه اذا انظر يتصدق به باسم من؟ باسم نفسه؟ لا تصدق ليست له هذه الصدقه ليست عن نفسه انما عن من؟ عن صاحب المال فهو يقول اللهم هذه صدقه عن من؟ عن صاحب المال اذا لم يستطع ارجاع المال اليه. انتبه هذا القيد الهام. قال ان يتصدق به على صاحبه اذا عجز عن رده اليه ومر معنا كلام ابن عبد البر ان الشافعي يوافق على هذه الحاله اذا ليس هناك ايش خلاف. انا اتكلم في هذه الحاله لا في غيرها نعم. قال ان يتصدق به على صاحبه اذا عجز عن رده اليه والى ورثته اذا لم يكن له الى ايش الورثه اذا امكن. ثم قال فهذا جائز عند اكثر العلماء. نعم. الصدقه بالمال الذي لا نستطيع ارجاعه الى صاحبه عند اكثر العلماء منهم مالك وابو حنيفه واحمد وغيرهم. قال ابن عبد البر ذهب الزهري هذا ابن رجب يقول ذهب الزهري ومالك والثوري والاوزاعي والليث الى ان الغال ذكر هنا مساله ايش؟ الغال مساله المال المغلول لانه صنف من اصناف المال ايش؟ المحرم. الى ان الغال اذا تفرق اهل العسكر ولم يصل اليهم يعني بعد القسمه ولا قبل القسمه؟ بعد القسمه انتهى كل واحد رجع الى حال سبيله ولم يصل اليهم انه يدفع الى الامام خنفه ويتصدق بالباقي قال روي ذلك عن عباده بن الصامت مر معنا ما مروي عن معاويه وعن من؟ عن ابن مسعود وسياتي كذلك غيره. روي ذلك عن عباده بن الصامت ومعاويه والحسن البصري ثم قال وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهؤلاء خمسه او سته من الصحابه الكرام. أنهما أي ابن مسعود بن عباس أنهما كان يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه. يتصدق بالمال الذي لا يعرف إيه صاحبه. ولا قالت مسألة المال مغلوية أن صاحبه معلوم، لأن لا نتكلم عن نفسه، نتكلم عن من؟ عن العين، معلوم أين؟ من هو في هذه الآلاف المؤلفة؟ كلهم لهم في إيش؟ لا نصيب في هذا المال. فهل يستطيع هذا الرجل أن يمر عليهم جميعا؟ مستحيل، مستحيل أن يعرف أيامهم جميعا. قال وهذا يصبح حتى لو قلنا به من التكليف الذي فيه مشقة واضحة، ثم جاءت الشريعة بخلافه كما قال تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. قال انهما اي ابن مسعود بن عباس كان يريان ان يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه. ثم قال والمشهور عن الشافعي رحمه الله في الاموال الحرام انها تحفظ ولا يتصدق بها. انتبه، حتى هذا يفسر لنا الذي نقله عنه الحافظ، فانه يدفع الى الامام. ماذا يدفع الامام؟ هل حتى يصرف الامام في مصالح المسلمين؟ الامر هنا سهل واهون. لا، ليس هذا مذهب الشافعي. مذهب الشافعي انه يحتفظ به الامام ايش؟ محبوسة حتى يظهر صاحبه. طب إذا لم يظهر صاحبه يظهر لها كذا أبدا؟ طب هذا من مقاصد الشريعة في حفظ المال؟ أبدا، هذا مال معطل أقرب للمال إيش؟ الثالث، لأنه لا يستفاد به. قال والمشهور عن الشافعي رحمه الله في الأموال الحرام أنها تحفظ ولا يتصدق بها حتى يظهر مستحقها. هذا حقيقة قول الشافعي، أن إيش يأخذها الإمام يحفظها إلى أن يرى إيش صاحبه. وفي حالاتنا هنا في حالة المال المغلول خاصة، لأن هذا المال قد يكون، هذا القول قد يكون قريب في غير المال المغلول، في الأموال التي إيش صاحبه إيش واحد أو اثنين أو عدد محصور، أو عدد محصور قد يكون هذا قول الشافعي. أما في هذه النسخ المؤلفة هل هذا القول مقبول حقيقة؟ يعني إن كانت أمور ليست بالعقل، لكن العقل لا يقبل هذا الإيش هذا القول، لأن هذا القول قد يتسامح به، قد يتسمح به في الأموال التي مالكها عدد محصور واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. نعم. أما هذه النصوص المؤلفة التي ربما تصل إلى 100 وأكثر، كيف يحفظ؟ إلى من؟ من منهم يأتي ومن منهم لا يأتي؟ يعني مثلا لما فعل أعلاما غير ظاهرة. ثم قال وكان الفضيل بن عياض بضافة كما قلنا إلى تحرير ابن عبد البر تحرير هام، يوضح هذا الطبيعة. ابن عبد البر يقول أن مذهب الشافعي محمول على أنه إيه؟ إذا أمكن الوصول إلى صاحب المال. أما إذا لم يمكن الوصول فهو قال أنه في هذه الحالة لا ينازع الشافعي في التصدق به. نعم. هناك قول آخر في هذه المسألة، أو قول ثالث في هذه المسألة، أو قول الفضيل بن عياض. قال الفضيل بن عياض قال ابن عياض وكان الفضيل بن عياض يرى أن من عنده مال حرام لا يعرف أربابه أن يسلف ويلقيه في البحر ولا يتصدق به. الفضيل له مذهب خلاف به الجميع رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. قال إيش؟ قال المال الحرام هذا لا يتصدق به ولا يوصل إمام ولا إنما يسلف يحرق. نعم. أيا كان، أيا كان خمس، طالما أنه مال حرام إيش؟ يحرق. واستدل وقال لا يتقرب الى الله الا بالطيب. قال ايش؟ نريد قول النبي صلى الله عليه وسلم ربي صنوه ان الله طيب لا يقبل الا طيبة، لا تقبل لا يتقرب الى الله الا بالطيب. ولكن المسألة تجاية بغض النظر عن مقاصد الشريعة في حفظ المال، وان هذا القول مخالف لا بالاجماع. نعم. مسألة اخرى، هل هذا الرجل الذي حط المال حرام هو عندما يتصدق يتصدق عن نفسه ام عن صاحب المال؟ يتصدق عن صاحب المال، فهذا ليس قربا منه، انما هذا من قبيل اي شيء كما سنذكر، من قبيل اداء الدين، من قبيل أداء إيش؟ الدين. فأنت عندما ترجع الدين لصاحبه هل هذه قربة منك إلى الله سبحانه وتعالى أم أن هذا حق مفروض عليك لازم أن تشترط؟ حق لازم ليس لك فيه خيار. نعم. ثم قال ابن رجب في الرد على هذين المذهبين وترجيح مذهب الجمهور، مذهب الشافعي ومذهب الفضيل، قال والصحيح الصدقة به، والصحيح الصدقة إيش؟ به، المال الحرام عامة ومنه مال المال المغلول. قال لأن إتلاف المال، يرد على قول الفضيل، لأن شيخ الإسلام كلام طويل في الرد على هذا المذهب على من قال بإتلاف المال الحرام من عبارات قوية. قال والصحيح صدق به لأن إتلاف المال وإضاعته منهي عنه، إتلاف المال وإضاعته إيش؟ منهي عنه. قال وإرصاده أبدا، يرد على مذهب من؟ الشافعي. وإرصاده أبدا تعريض له لإتلاف، بل هو قرين الإتلاف. نعم، قرين إيش إتلاف؟ لأن هذا معناه أنه لا ينتفع بهذا المال. ثم قال واستيلاء للظلم عليه، بل تعريض له لان يرى في وجه اخر محرم، ياتي امير ظالم او نحو ذلك فياخذه وينفرد به، واستدل ان هذا من ليس له صاحب فانا اولى به. قال والصدقه به ليست عن مكتفي به حتى يكون تقربا منه بالخبيث. كذلك يرد على مذهب الفضيل، يقول هذا الانسان عندما يقع في يده مال حرام ثم يخرجه صدقه في سبيل الله، ولا يصدق عن نفسه ولا يتقرب الى الله عز وجل بشيء، هو انما يصدق عن من؟ عن صاحبه، فالاجر ينفرد الى من؟ الى صاحبه. قال والصدقه به ليست عن مكتسبه حتى يكون تقربا منه بالخبيث، وانما هي صدقه عن مالكه، وانما صدقه عن من؟ عن مالكه، ليكون نفعه له، انظر هذا التعليل رائع من الحافظ ابن رجب، قال ليكون نفعه له في الآخرة حيث يتعذر عليه الانتفاع به في الدنيا. هذا المال، هذا المال لو أنه في يد صاحبه وش يفعل به؟ ينتفع به في إيش؟ في الدنيا، فإذا تعذر أن ينتفع به في الدنيا، وأمكن أن ننفعه به في الآخرة، نفعل أم لا نفعل؟ قول رائع حسن وتوجيه يعني في محله. نعم، وهذا الكلام كما قلنا كثير جدا لشيخ الإسلام تيمية في هذه المسألة، وهو من صور سائدة مواضع من فتوى. من ذلك ما ذكرته المجلد 28، فقال رحمه الله: حتى لو كان الرجل قد حصل بيده مال حرام، حصل بيده إيش؟ مال حرام، منه مال الغلول. قال: وقد تعذر رده إلى أصحابه لجهله بهم ونحو ذلك. نعم، جاء لديهم ونحو ذلك لا سينفع إليهم، ماذا يفعل؟ قال: أو كان بيده من هذا المال الذي ليس بحقه، أو كان بيده ودائع أو رهون أو عواري، قد تعذر معرفة أصحابها. صورة أخرى، قد تعذر معرفة أصحابها، إما مال حرام أو عنده وديعة، ثم صاحب الوديعة هذا اختفى عنه أو يعني انتقل من مكان إلى مكان آخر، المهم أنه لم يعرف الوصول إليه، صاحب وديعة أو صاحب رهن أو صاحب عريض، إما رهن أو وديعة أو إيش أو عريض أو أمانة وضاع عنده، ثم فقد ذلك الرجل صاحب المال الذي هو وديعة أو عريض أو أمانة، ماذا يفعل به؟ ماذا قال؟ قال: قد تعذر معرفة أصحابها، قال: فلينفقها في سبيل الله فإن ذلك مصرفها. فإن ذلك إيش؟ مصرفها. هذه الأزمات أو هذه الأنواع من الأموال حدد الشيخ الإسلام تيمية أن مصرفها هو إيش؟ النفقة في سبيل الناس كما فعل، أي تصدق بها في وجوه الخير. ولو كلام أكثر في مجلد 29، قال رحمه الله: وفي هذه المسألة انتبه، وفي هذه المسألة مسألة إيش؟ إخراج المال ومصرف المال الحرام الذي لا يعرف صاحبه، وفي هذه المسألة آثار معروفة. فلو عندك هذه المسألة موارد عن من؟ عن الصحابة الكرام. قال: وفي هذه المسألة آثار معروفة. ثم ذكر منها مثل حديث عبد الله بن مسعود، كما قلنا هذا مذهب من؟ مذهب مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: مثل حديث عبد الله بن مسعود أنه اشترى جارية ثم خرج ليوصي البائع الثمن فلم يجده، حتى في أمر ما فاقتطع عن عينيه من؟ البائع، فلم يعرف البائع، صار يتحرى بقدر الإمكان فلم يصل إليه، ماذا فعل ابن مسعود؟ نعم، هو طبعا من الصحابة الكرام، فجعل يطوف على المساكين، أخذ هذا المال وصار يصدق على من؟ على المساكين، وقال: ويقول: اللهم هذه عن صاحب الجارية. إذا هي صدقة منك عن نفسك أن تصدق عن صاحب المال؟ صدق عن صاحب المال، فأنت لا تقرب الله عز وجل بمالك، هذا ليس مالك أصلا، وإنما إيش؟ تريد، انتبه، تريد إذا تعذر أن تنفع صاحبه به في الدنيا أن تنفعه به كما قال الحافظ ابن رجب في إيش؟ في الآخرة. نعم. قال ابن مسعود: يقول: اللهم هذه عن صاحب الجارية، يعني صاحب المال، فإن رضي فقد برئت ذمتي. انتبه، يعني هذه الصدقة تبرأ بها الذمة؟ تبرأ بها الذمة، لأنه يعني انتفع بها إيش؟ في الآخرة. قال: وإن لم يرضى فهو عني وله علي مثلها يوم القيامة. إذا لم يرضى خلاص أنا فعلت الذي إيش؟ أستطيع، ولا يكرهني إلا أسعى ويبقى الاسترضاء يوم القيامة. ثم ذكر ابن تيمية رحمه الله حديث الرجل الذي سبق معنا، الرجل الذي غل يوم في زمن من؟ في زمن معاوية، في زمن معاوية. قال: وحديث الرجل الذي غل من الغنيمة في غزوة قبرص وجاء إلى معاوية يرد إليه المغلول فلم يأخذه، قال: فاستفتى بعض التابعين فأفتى بأن يتصدق بذلك عن الجيش، قال: ورجع إلى معاوية فأخبره فاستحسن ذلك. يريد أن يقول أن هذا مذهب الصحابة، مذهب إيش؟ الصحابة الذي ورد عن مجموعة منهم أو عن بعضهم وليس لهم فيه مخالف كما قال ابن قدامة. ثم قال ابن تيمية: وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله إيش؟ ما استطعتم. والمال الذي لا نعرف مالكه، لا نعرف مالكه، يسقط عنا وجوب رده إليه، لا نعرف مالكه عينا، يسقط عنا وجوب رده إيش؟ إليه. وقاعدة معروفة أن كل واجب منوط بأي شيء بالقدرة والاستطاعة، فإذا وجبت القدرة والاستطاعة سقط الوجوب، ثم يفعل ما استطاع فيه. قال: الذي لا نعرف مالكه يسقط عنا وجوبه رده إليه فيصرف في مصالح المسلمين. ثم قال: والصدقة من أعظم مصالح المسلمين، الصدقة من أعظم مصالح إيش؟ المسلمين. ثم قال كما قلنا أن هذا أصل عام، قال: وهذا أصل عام في كل مال، في كل إيش؟ مال جهل مالكه بحيث يتعذر رده إليه، بحيث إيش؟ يتعذر، لا يمكن رده إليه. قال: كالمقصود، المال إيش؟ المقصود، والعواري والودائع تصرف في مصالح المسلمين على مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. قال: وإذا صرفت على هذا الوجه جاز للفقير أخذها. يأتي فقير يقول: هذا مال حرام، ما لا أخذه؟ لا يأخذه، لماذا؟ لأنه ليس عليه إيش؟ شيء ليس على قضية ليس متعلقة به، بل على الذي أخذ هذا المال كما قلنا عليه إيش؟ أن يخرجه في سبيل الله. نعم، أن يخرجه في سبيل الله. وإذا كان التوبة نصوح يغفر الله لمن يشاء. قال وإذا صرفت على هذا الوجه جاز الفقير أخذها، لأن المعطي هنا إنما يعطيها لا عن نفسه، إنما عن من؟ عن صاحب المال. قال لأن المعطي، وهذا يدفع مذهب الفضيل، لأن المعطي هنا إنما يعطيها نيابة عن صاحبها في المقال، بخلاف من تصدق من غلول. ما معنى متصدق من غلول؟ الحديث المشهور لا صلاة غير طهور ولا صدقة من غلول. فالسيد إنسان يقول لك أن يقف قال لا صدقة من غلول، إيش مرد هذا الحديث؟ هل هذا الحديث مخالف للمذهب على أهل العلم ولا؟ لا، هذا إيش؟ هذا الذي يغل من الغنيمة ثم يصدق عن من؟ عن نفسه، كالذي يفرق ويقول أنفق على الفقراء والمساكين. نعم، كالذي يفرق ويقول أنفق على الفقراء إيش؟ والمساكين. هذه القاعدة التي وقع فيها أكثر الناس اليوم، من يعرف بإيش بالغاية بر أي شيء الوسيلة، يقول لك نقع في الحرام من أجل مصلحة المسلمين، كما يقول نقع في الحرام من أجل مصلحة الدعوة. نعم، وأنا هذا من قمة إيش؟ من قمة السفة. قال بخلاف من تصدق من غلول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فالحديث صحيح كما قال الشافعي، أخرجه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. قال فهذا اللي انتبه، ما معنى الحديث كما قلنا؟ هذا الذي يغل حتى ايش؟ يتصدق عن من؟ عن نفسه. يتقرب الله عز وجل بالمال اي شيء المحرم، هذا ممنوع بالاجماع وليس في خلاف. فان الله هنا بالفعل هنا صح نزل بحديث النبي عليه السلام، هنا بالفعل نقول ايش؟ ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، نعم، خلافا للدعاء المثلي باليمين، نعم، الذين لا يرضون ان تكون لهم اسوه حسنه بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكانت لهم اسوه سيئه وقدره بمثلي باليمين. نعم، وسبحان الله، يعني ان شاء الله عز وجل ان يعفو منها. نعم، ياتي احد الدعاء الاسفل المنتسب للثوره السلفيه. نعم، فاقول ان الشريعه، واسال الله سبحانه وتعالى يستر على الشريعه، فاقول ان الشريعه جاءت بالوقوع في المحرم تحقيقا للمصلحه الشرعيه. يقول ان الشريعه جاءت بالوقوع في المحرم فقط ما ترتكب المحرم عامد متعمد من اجل ان تحقق مصلحه شرعيه. نعم، وهذا الرجل له فتوى عجيبه جدا، يعني لو ما خرج من الاستعمار من فرنسا من الجزائر كيف؟ وقتها كانت فرنسا الجزائر تقول الاستعمار الفرنسي قائم على مصانع الخمور، قائم على مصانع اي شيء؟ الخمور. نعم، فأتى هذا الشيخ فتوى بالساء، فقال ايش؟ فقال انه لا يجوز باي حاله من الاحوال ان نضر اقتصاد البلد بتعطيل مصالح الخمور، وانما يجب على مصالح الخمور ان تستمر حتى لا يفسد ايش؟ اقتصاد البلد. نعم، وهذا كله مبني على اصل الفاسد ان الشريعه جاءت بالوقوع في المحرم من اجل تحقيق المصلحه. نعم، ماذا مطعم يقول؟ ويدفع كل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. قال شيخ الاسلام فهذا الذي يحوز المال ويتصدق به مع امكان رده الى صاحبه او يتصدق صدقه متحرج، انتبه، هذا الذي يصدق عليه كلام الشيخ الاسلام لا صدقه من غلول، احد رجلين، رجل اخذ المال محرم وهو يعرف من؟ لا يعرف صاحبه ولكنه ما ارجع اليه، فقال اتصدق به، هذا الذي ينطبق على الحديث. او رجل اخر ذهب ليغل حتى يتصدق، ذهب ليغل حتى ايش؟ يتصدق. نعم، قال او يتصدق صدقه متقرب كما يتصدق بماله، قال فالله لا يقبل ذلك منه، فالله لا يقبل ذلك ايش؟ فليس عندها ابدا قاعده من غايه بر وسيله، هذا من اقصى الفرع على الله وعلى رسوله وعلى شرعه ولدينه، بل نحن متعبدون بالوسائل كما نحن متعبدون بالغايات. نعم، نحن متعبدون بالوسائل كما نحن متعبدون بالغايات، والبلد فالارض الخبيثه لا تنتج الا الخبيث. نعم، قال شيخ الاسلام هذا موضوع كما قلنا فيه، واما ذاك اما هذا الذي قلنا عليه ان يجوز ان يتصدق بماله الغال الذي تاب، قال واما ذاك فانما يتصدق به صدقه متحرج متاثم، صدقه ايش؟ متحرج متاثم، فكانت صدقته بمنزله اداء الدين الذي عليه واداء الامانات الى اصحابها وبمنزله اعطاء المال للوكيل المستحق، ليس هو من الصدقه الداخله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقه من غلول. نعم، هذه فيما يتعلق بماذا يفعل بالمال المولود. نعم، الراجح صلى الله تعالى أعلى وأعلم ما عليه أكثر أهل العلم، وبتحرير ابن عبد البر ليكون هناك خلاف بينهم وبين الشافعي وبينهم، بالإضافة كما قال ابن قدامة أن هذا مذهب الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، فكان جماعة. بالإضافة لهذه التفرعات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. جيد. بقيت مسألة فيما يتعلق بالغال. نعم. أن الغال لأن وقع في هذا الإثم العظيم إلا أنه لا يحرم، الصحيح أنه لا يحرم حقه، لا يحرم أي شيء حقه. هو المراد بحقه هنا سهمه، سهمه كأحد أفراد الجيش، كأحد الغنيين. وإن قال بهذا القول بعض أهل العلم إلا من راجح أنه يأخذ سهمه كباقي الغنيين. أما إثمه فعليه يوم القيامة وبينه وبين ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن قدامة في المغني فصل: ولا يحرم الغال سهمه، ولا يحرم الغال إيش؟ سهمه، سهمه. قال: وقال أبو بكر في ذلك رواية عن الإمام أحمد أحدهما يحرم سهمه. انظر عمدة الذين قالوا بأنه يحرم سهمه، وانت وقت أن تدفع هذا الدليل ما هو؟ مر معنا في بعض الروايات حديث هذا حرق مساء الغال، مثل ما أمر بحرق مساءه وضربه وإيش ومنعه سهمه، فمنعه شيء سهمه. وقت أقول أن هذا حديث حديث إيش ضعيف لا ينهض الاستدلال، فهم استدلوا على هذه الروايات الضعيفة. قال: لأنه قد جاء في الحديث يحرم سهمه فإن صح، حتى هم يشكون في هذا الحديث، فقال إيش على قول بسبب التمريض أو بسبب شك، فإن صح فالحكم له. ونحن نقول نعم إن صح فالحكم له طبعا عن رأسه طلعيد، ولكن الحديث لم يصح فلا نقول إلا ابن سدد. وقال أوزعي في الصبي يغل يحرم سهمه ولا يحرق مساءه. هذه شيء إشكال، هذه شيء إشكال. لماذا؟ لأن مرة معنا في الصحيح أن الصبي ليس له إيش، ليس له سهم، وإنما الصبي من أهل الرأس يأخذ إيش الرأس، أما ليس له إيش سهم، فربما يريد بالصبي البالغ الذي بلغ، وأنا أرفع الإشكال. نعم. أو أن يكون المذهب الأوزعي أن الصبي يأخذونه كباقي الجيش، وهو طبعا مذهب مربوط لما مر معنا. قال ابن قدامة: ولنا إن سبب الاستحقاق موجود. انظر المقدمة الآن يرجح أن الغال وإن غلى يأخذ إيش سهمه. إن سبب الاستحقاق موجود فيستحق كما لو لم يغل. ما معنى سبب الاستحقاق؟ ما هو الأمر الذي من أجله يأخذ الغانمون سهمهم؟ مر معنا بالتفصيل. شهود أي شيء؟ شهود الواقعة على تفصيل الصدق. شهود أي شيء؟ فهذا شهد الواقعة وربما شارك فيها، ربما إيه شارك فيها، فالسبب الذي من أجله يستحق السهم موجود في حقه. نعم. وليس الغلو من موانع، لم يكن عندنا دليل أن الغلو من موانع أي شيء الإسلام من ذلك الرجل. نعم. قال: ولم يثبت حرمان سهمه في خبر. صحيح، لم يثبت حرمان سهمه في إيش في خبر، فالمقتضى أو الشرط موجود والمانع إيش غير موجود، لأننا نعرف أن هذا مانع شرع، لم يثبت لدينا شرع أن هذا مانع من استحقاق الغنيمة. ثم قال: ولا قياس. هنا قياس إيش منتفي. قال: فيبقى بحال ولا يعني يأخذ أي شيء سهمه. ثم أشار المسألة عندهم هم عند الحنابلة. قال: ولا يحرق سهمه لأنه ليس من رحله. إيش يشير إلى أي شيء؟ قلنا قول الحنابلة أن متاع ورحل الغال إيش يحرق، صحيح؟ فيقول: نعم نحن وإن حرقنا المتاع والرحل لكننا لا نحرق أي شيء السهم، لأن الحديث إن صح عندهم طبعا وعندهم صحيح، لأن الحديث ورد في أي شيء في حرق المتاع والرحل أم في حرق السهم؟ يحرق المتاع، فقال: نحن وإن حرقنا المتاع إلا أننا لا نحرق أي شيء، أسهم سيأخذ سهمه ويحرق رحله. ونحن بأن من قبل أن نسأل حرق الرحلة هذه مثال إيش؟ ليس بصحيحة بضعف مستندها. ننتقل الآن إلى المسألة السابعة والنقطة السابعة في بحث الغنيمة، هي في ذكر ما يرخص فيه من الغنيمة. هذه مسألة هامة، في ذكر أي شيء ما يرخص فيه من غنيمة. مر معنا من قبل في مادة الغنيمة على شيء ممنوع، نشأ شيء ممنوع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الخيصة والمسك وأكثر من ذلك أكبر. صحيح؟ نعم. الآن هناك أمور مستثناة من هذا الحكم، مستثناة من إيش؟ من هذا الحكم. فرقص فيها الشارع، أي رقص في إباحة أخذها للغنمين، في إباحة أخذها لمن؟ للغنمين. نعم. قال الإمام البخاري في كتاب فرض الخمس من صحيحه: قال: باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. ما يصيب من الطعام في أرض إيش الحرب. ما المراد بالطعام هنا؟ طعام الغنيمة ما يسمى الغنيمة؟ الغنيمة نعم، ولكن إيش لا حكم إيش شيء، لا حكم مستثنى، لا حكم مستثنى. قال الحافظ في شرحه لهذا الباب: قال: أي، ما معنى هذه الترجمة؟ باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. قال: أي، هل يجب تخميسه في الغانمين أو يباح أكله للمقاتلين؟ هل يأكل في الغنيمة فيخمس؟ وإذا قلنا بدخوله في الغنيمة انتبه فيخمس، هل يجوز الإنسان أن يأكل منه قبل القسمة؟ لا يجوز، يعتبر ما أي شيء من الغلول الذي تكلمنا عن تحريمه، وأيضا هذا الأمر. نعم. قال أو يباح أكلهم المقاتلين، أما أن لا حكم آخر هو الإباحة. نعم. ثم قال وهي مسألة خلاف، وهذا الإطلاق يعني فيه إخفاء، قول حوض وهي مسألة خلاف، المسألة كلها كذا فيها خلاف، هذا يعني فيه نظر كما سنقول قال والجمهور على جواز، والجمهور على جواز إيش؟ أخذ الغانمين من القوت، من مراد القوت؟ الطعام، وما يصلح به، وما يصلح به. قال وكل طعام يعتاد أكله عموما، كل ما تسمى الطعام يدخل في الإباحة عموما. قال وكذلك علف الدواب، يعني أكله وأكل من بدوابه، وكذلك علف الدواب سواء كان قبل القسمة أو بعدها. طبعا المراد هنا إيش؟ بعدها، لأن قبل القسمة، المراد هنا قبل إيش؟ القسمة، لأن بعد القسمة ليس هناك إيش؟ ليس هناك حرج. قال سواء بلكن هذا تأكيد، سواء كان قبل القسمة أو بعدها بإذن الإمام وبغير إذن، نفس الكلام، بإذن الإمام ليس فيه حرج، قد يكون بغير إيش؟ بغير إذن. قال والمعنى فيه، لماذا هذا وجهة نظرية، والمعنى فيه أن الطعام يعز، ما معنى يعز؟ ينظر يعز في دار حرب فأبيح للضرورة. نعم. ثم قال والجمهور أيضا على جواز الأخذ، الأخذ من الطعام ولو لم تكن الضرورة ناجزة، لو لم تكن ضرورة حاضرة، حتى بدون إيش؟ وجود ضرورة، بدون نقص ضرورة، إذا أردت أن تأكل لك أن إيش؟ أن تأكل. نعم. قال ابن حاتم شرع أشرف، قال ابن المنذر أجمع. لماذا قلنا أن قول الحافظ وهي مسألة خلاف على إطلاقها في إسفل؟ لماذا؟ لأن هناك من نقل أي شيء، الإجماع، لأن هناك من نقل إجماع على هذه الإباحة. نعم. والحافظ بعد سطور قليلة نقل الاتفاق عن ابن المنذر، قال ابن المنذر واتفقوا، لكن هذه الجملة أوضح. قال ابن حاتم، قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم إلا من شذ منهم، إلا إيش؟ من شذ. ونحن قلنا أن الشذوذ كما قلنا غير معتبر، إلا من شذ منهم على أن للقوم إذا دخلوا دار حرب أن يأكلوا طعام العدو وأن يعلفوا دوابهم، يأكلوا إيش؟ يعلفوا، يعني لهم والد دواب. ثم قال فالطعام هو المرخص فيه، الطعام هو المرخص يعني فيه رخصة من بين سائر الأشياء. نرجع للأصل، فالأصل هو أد الخيطة والمشهد، ولكن هذا الأصل له إيش؟ استثناء، من عندنا ولا من عند الشارع؟ من عند الشارع. نعم، من عند الشارع، هو الذي وضع لنا الأصل وأخرجنا بعض أفراد هذا الأصل، فأجاز فيه الطعام وبعض الأمور التي سنذكرها. قال الطعام هو المرخص فيه من بين سائر الأشياء، والعلف فيه معناه طعام إيش؟ الدواب. قال وليس لأحد أن ينال من أموال العدو شيئا سوى الطعام للأكل والعلف للدواب، وغيرك هذا ليس الحصر، كما تذكر ليس الحصر. نعم. نقول الإمام البخاري عقد هذا الباب وذكر عدة نصوص، وذكر أحاديث تدل على هذه الإباحة، على أن بالفعل يرخص في الطعام وما شابه. فذكر بإسناده عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر، في فتح إيش؟ خيبر. قال فرمى إنسان بجراف فيه شحم، أحد يهود رمى إيش؟ من الحصن بجراف فيه شحم، وفي رواية مسلم في شحم وطعام، في شحم إيش؟ وطعام، في الحديث متفق عليه. قال فنزوت لأخذه، فنزوت لأخذه، وفي رواية أخرى فالتزمت أخذه، فنزل حتى إيش؟ يأخذه. قال فالتفت ينظر خلفه، فإذا من؟ نعم. قال فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه، فاستحييت إيش؟ منه، وكما قلنا الحديث له في روايات. قال الحافظ وقع في رواية سليمان بن المغيرة، وما المراد رواية سليمان بن المغيرة؟ رواية الإمام إيش؟ مسلم، رواية الإمام مسلم، هو شرح البخاري، رواية الإمام مسلم. قال فالتزمته، أخذ إيش؟ الجراب والتزمام. فقلت، انظر ماذا قال الصحابي، لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. أولا إقدام الصحابي، إقدام الصحابي على هذا الفعل، على هذا الفعل مظنة للجواز، مظنة إيش؟ إذا هو يعرف أن هذا الفعل مأذون فيه، مأذون في أن يقال في هذا الأمر، هذه مسألة ابتداء، وطبعا نحصل بها حسن الظن بهؤلاء الأئمة الأعلام. قال فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيء، وهذه مقولة تؤكد هذا المعنى، وإلا لو كان يعرف أن فيها اسم أو فيها درهما، طبعا أنه إيش؟ يعرف أحكام الغلول، ويعرف مثلا قام خطيبا وقال كذا وكذا وكذا، وهذا من بدايات تشريع الجهاد وفتح خبر سنة 1906. ففعل الصحابة هذا ابتداء دلالة على أن هذا الأمر مأذون أي شيء، مأذون فيه لا شك. قال فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيء، وهذا معناه أن الصحابي كان يحتاج لهذا الجراب، ولكن وليس قضية قديمة أنه يستأثر به، وإنما كان في حاجة إليه. قال الحافظ وقد أخرج ابن وهب بسند معضل أن صاحب المغانم كعب بن عمرو بن زيد الأنصاري، كان في جيش المسلمين طبعا تنظيم وإدارات ومرفع، كان المكلف بالغنائم هو من؟ هذا الصحابي، اسمه إيش؟ كعب بن عمرو، فكاد رأى العادل ورأى وقد أخذ هذا الإيش الجراب نعم فذهب حتى يأخذه منه نعم أن صاحب المغارم كعب بن عمرو بن زيد الأنصاري أخذ منه الجراب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خلي بينه وبين جرابه فنسب الجراب إلى من؟ إلى جناب فقال له أن هذا إيش؟ هذا له لا تأخذ منه نعم فذا زلالة ظاهرة هذا ما نحن قال الحافظ وبهذا يتبين معنى قوله فاستحييت من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم استحى من أي شيء ليس لأن هذا الفعل غير مأذون فيه لا لما استحى إيش أن يسمع منه النبي عليه السلام هذا ويرى منه الحرص على أخذ هذا السحن استحى قال فاستحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يقول الحافظ ولعله استحيى من فعله ذلك ومن قوله معه أن يظهر منه الحرص على هذا الأمر قال الحافظ وموضع الحجة وموضع الحجة منه عدم إنكار النبي صلوات ربي وسلامه عليه هل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى وكل أن يرى يقع في معصية بل يقع في هذا الغلول الذي قدمنا ما فيه من وعيد حتى ما يحرم صاحبه من الشهادة وجعله في الأخيرة كما مر معنا أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهى حتى وكل هو كما قلنا حريص على مجاهد أمته قال وموضع الحاجة منه عدم إنكار النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال بل في رواية مسلم الإقرار الظاهر بل في رواية مسلم ما يدل على رضاه فإنه قال فيه عند مسلم فإذا رسول الله هذه الزيادة فإذا بعد ما ذهب يأخذ هذا الجراب قال فالتفت قال فإذا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه مبتسما صلوات ربي وسلامه عليه فابتسم من فعل إيش فاستطاع يتسم دلال على أي شيء على الإقرار والرضا نعم قال الحافظ وزاد أبو داود الطيلسي في آخره دلالة أبو داود في مسلم في آخره فقال هو لك من القائل النبي صلى الله عليه وسلم قال له هو إيش لك قال الحافظ وكأنه عرف شدة حاجته إليه فسوغ له الاستئثار الاستئثار به نعم كنت أخرج الإمام مسلم هذا الحديث في كتاب الجهاد والسياق وترجم له النووي رحمه الله بقوله باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار إيش الحرب قال النووي في شرح لهذا الحديث وفي هذا أي في هذا نص إباحة أكل طعام الغنيمة في دار الحرب إباحة أكل طعام الغنيمة في دار الحرب قال فيأكلون منه قدر حاجتهم ثم قال ويجوز بإذن الإمام وبغير إذن كما قلنا بإذن الإمام مثلا ليس فيها حرج إنما قد يأتي بغير إيش إذنه كما في الجزء الثاني عشر من شرحه المسلم نعم كذلك ذكر الإمام البخاري في نفس الباب نصا آخر دلالة على الجواز فساق بإسناده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نصيب في مغازينا إيش إذا هذا أمر إيش كان إيش معروف كان معروف كان قال الصحابة بلا نكير بينهم كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب العسل هذا من الطعام من المصادف الطعام قال فنأكله ولا نصاب فنأكله ولا نرصاه نعم قال الحافظ قوله ولا نرصاه له معنى قال أي ولا نحمله على سبيل الادخار أي لا نرصاه معنا في إيش كأويتنا فندخر منهم أي لا نحمله على سبيل الادخار ثم قال ويحتمل ولذلك والله لم أخرج البخاري في هذا الباب ويحتمل المعنى الثاني أن يريد ولا نرصاه إلى متولي أمر الغنيمة أي نستأذن في إيش في أخذه نستأذن في أخذه ولا نرصاه إلى متولي أمر الغنيمة أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولا نستأذنه في أكله اكتفاء بما سبق منه في الإذن اكتفاء بمعرفتهم أن الشارع قد أذن في أكل الطعام الطعام الغنيمة في دار الحرب نعم قال ابن قدامة في المغني في ذكره لهذه المسألة قال أجمع أهل العلم يكرر نقل إيش الإجماع يكرر نقل الإجماع إلا من شذ منهم وكان أخذ العبارة من المنذر من كتاب الإجماع على أن الغزاة إذا دخلوا أرض الحرب أن يأكلوا مما وجدوا من الطعام ويعلفوا دوابهم من أعلافهم قال منهم من هؤلاء العلماء سعيد بن مسيب وعطاء والحسن الشعبي والقاسم وسالم والثوري والأوزعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي فالأئمة أربعة على هذا الإيش على هذا الحكم وقال الزهري خالف فيها من؟ أنا الزهري نعم إليه الإشارة بقوله إيش إلا من شذ منهم نعم قال الزهري لا يؤخذ إلا بإذن الإمام يعني قبر نصوص ترد هذا وقال سليمان بن موسى لا يترك إلا أن ينهى عنه الإمام فيتقى نهي إلا أن ينهى عنه الإمام فيتقى إيش نهي قال مقدمة في الترجيح ولنا ما روى هذا حديث آخر بباقة لما ذكر البخاري في صحيحة ولنا ما روى عبد الله ابن أبي أوفى من الصحابة الجليل قال أصبنا طعاما يوم خيبر هذا يدخل مسيرة سبقة أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف كان يأكل ويأخذ ما يريد ثم إيه ينفر. رواه سعيد وأبو داود. وهذا الحديث أخرجه أبو داود رقم 2804 والبيهقي جزء 9 صفحة 60 من سننه. وسكت عنه أبو داود والمنذري في المختصري وإسناده حسن. إسناده إيه حسن وله شواهد. نعم. قال ابن قدامة أثر آخر لكنه منقوص هذه المرة بالباطل هذه المرفوعات. قال وروي أن صاحب جيش الشام في اصطحاب إيش الشام كتب إلى عمر. إذا هذا أثر إيش منقوص. كتب إلى عمر أن أو إن أصبنا أرضا كثيرة الطعام والعلف فيها طعام إيش وعلف كثير وكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك. أراد أن يعرف إيش الحكم. قال فكتب إليه عمر دع الناس يعلفون ويأكلون. مأذون فيه؟ مأذون فيه. نعم. دع الناس يعلفون ويأكلون. ثم قال هنا بقى انظر التقييد ليس إذن مطلق. ليس إيش إذن مطلق. قال فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضة أو هذا خرج الحد إيش الحد الرخصة. الرخصة لا حد فيقول الرخصة لا حد ولا تستمع إلى أهل العصر الذي نحن فيه. نعم. قال فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين. فانتهت الرخصة نرجع لأي شيء إلا أصل. إذا انتهت الرخصة نرجع لأي شيء إلا أصل. وهذا الحديث أو هذا الأثر منقوص رواه سعيد بن منصور في سننه كذلك رواه البيهقي المجلد التاسع صفحة 60 وإسناده حسن. نعم. قال ابن قدامة وقد روى يذكر لنا حديث البخاري وقد روى عبد الله بن مغفل قال دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته. حديث الذي ايش مر معنا. وقلت والله لا اعطي احدا منه شيئا فالتفت فاذا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يضحك فاستحييت منه. قال متفق عليه. ثم قال ادله نظريه ولان الحاجه تدعو الى هذا. نعم. ولكن الاصل هنا الادله ايش النصيه. لماذا؟ لان ثبت معنا قول الحبيب مصطفى ادوا الخليطه والمشيط واكثر من ذلك وايش واظهر. نعم. فنحتاج الى اي شيء الى مخصص والمخصص ابدا لا يكون من ارائنا وهامنا ولم يكن من اي شيء من الشر المطهر يكون من الشر المطهر. هذه امور ايش استئناسيه. نعم. الوجوه النظريه هذه فقط الاستئناس او من باب التماس الحكمه او التعليل. قالوا لان الحاجه تدعو الى هذا اي الى الاخذ من الطعام بدون اذن وفي المنع منه مضره بالجيش. قال مضرة بالجيش وبدوابهم فإنه يعثر عليهم نقل الطعام والعلف من دار الإسلام. إذا قلنا لا تأكله أو رجاء الشرع بالنهي وبالتحريم أن يأكلوا شيئا من الطعام قليل أو كثير لهم أو لدوابهم يلزمهم أن يأكلوا طعام معهم من أين؟ من دار الإسلام. لأنهم لابد أن يأكلوا بل لابد أن إيش؟ أن يتقووا على هذا القتال فيحتاج إلى أكل بل أكل زائد فإيش يفعل؟ يلزمهم أن يأخذ معه طعام من إيش؟ من دار الإسلام يقطع بهذه المسافة التي ربما تكون مئات الكيلومترات وهذا مثال ما شق على النفس وبما شق على النفس. قال فإنه يعثر عليهم نقل الطعام والعلف من دار الإسلام ولا يجدون بدار الحرب ما يشتهونه وقد لا يجد طعام يشتري من دار الحرب وقد يمنع من الشراء. نعم. في العرف أنه غازي فاتح إلى غير ذلك. قال ولو وجدوه لم يجدوا ثمنه الغالب أنه لا يكون معه أي شيء ثمن وهذا كلام كله قبل القسمة قبل القسمة فبالتالي ما ظن لعدم وجود الثمن. قال ولا يمكن قسمة ما يأخذه الواحد منهم. فقلنا كل إنسان يأخذ مثلا قليل من الطعام يقول لا تأكل منه إلا بعد القسمة هذا كيف يقسم. نعم. وجبة أو وجبتين على هذه الألاف المؤلفة الأصل. قال ولا يمكن قسمة ما يأخذه الواحد منهم ولو قسم لم يحصل الواحد منهم شيء ينتفع به. الأرض مثلا مقسم دجاجة على 100 أو على 200 فضل من الألاف كيف تقسم هذه كل واحد يأخذ إيش شمع ليس عم. نعم. قال ولو قسم لم يحصل الواحد منهم شيء ينتفع به ولا يدفع به حاجته هذا الشمع إيش تدفع عن الجوع لا تنفع حتى ان نقول كل طعام ناتي وحتى ونقسمه على كل الجيش في ذلك يعني تعطيل الجهاد اصلا. قال فاباح الله تعالى لهم ذلك وكما قلنا العمده عندنا في الثبوت المصري زيد يخرع على هذه المساله ابن قدامه كشرعات في طيبه. قال فمن اخذ من الطعام شيئا مما يقتات به او يصلح به القوت من الادم وغيره انواع الطعام او العرف لدابته فهو احق به كما في قصة من صاحب الايش الجراب النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش خلي بينه وبين جرابه. نعم. قال سواء كان له ما يستغني به عنه او لم يكن له سواء كان غني او فقير لا من ياخذه ويكون احق بما ياخذه من غيره فالذي ياخذه يحصله في يده هو ايش هو له ولا انسان ينازعه فيه. نعم. فهمت. قال فان خضل منه ما لا حاجه به اليه بقيت بقية من هذا الطعام يرد على من؟ أنا من يستجمع المسلمين من يطال المسلمين أمر ظاهر. قال رضاه على المسلمين لأنه إنما أبيح له ما يحتاج إليه. قال وإن أعطاه أحد من أهل الجيش ما يحتاج إليه، جاء أخوك وأخذ لك هذا الطعام الذي أخذته من إيش؟ من هؤلاء الكفرة، تأخذه ما تأخذه؟ تأخذه. قال جاز له أخذه وصار أحق به من غيره. قال مسألة أشار وإن باع شيئا من الطعام أو العلف رد ثمنه في الغنيمة، كما لما ذكرنا من حديث عمر الذي مر معنا بمصرين. قال وروي مثله عن فضالة ما بين صحابي آخر، وفيه قال سليمان بن موسى والثوري والشافعي يمكن قول آخر. قال وكره القاسم وسالم ومالك بيعه ابتداء، كره أن يكون بالبيع، فإذا قام بالبيع يرد الثمن إلى الغنيمة، يرد الثمن إلى الغنيمة. وهذه كما قلنا قاعدة أن كل رخصة في الشرع وإن جزاء الشرع دال إلا أنه قيدها بقيود وحدد لها إطار فلا توسع فيها، من عجائب هذا الزمن استدلال هذا الشيخ السلفي للأسف بقضية المصلحة المفاسد هذه. ايش يقول؟ هو صحيح فتوى الخمر، فتوى مسلمة الخمر هذه السابقة التي اشرنا اليها وجواز الوقوف المحرم تحقيقا المصلحة الدعوية الجامعية. يقول ان الشريعة جاءت بالوقوف المحرم، واستدل على ذلك بان النظر للمرأة ايش؟ حرام. هم الاستدلال يعني هو اذا لم يذمك انا احسن. يقول النظر للمرأة حرام، شرع جاب تحريم النظرة إلى المرأة. قال ورغم ذلك أباحت الشريعة النظر إلى المخطوبة. قال انظر الدليل وانظر النتيجة. قال فهذا دلالة واضحة على إباحة الوقوف المحرم تحقيقا للمصلحة وأن يؤذن بينكم. انظروا يعني جهل مركب من وجوه لا تنتهي، جهل مركب. كان هذا شيخ يشار إليه بالبنان. نعم. وكل هذا لتبرير وقوع في تلك النجاسات العمل السياسي. هذا الشيخ من يذكره بالسياسة، من أي سياسة غير مذهبه قلبه وقلبه. إن شاء الله لنا رد على هذه المستويات من خير وأمثاله وسوف في البرلمانات إن شاء الله التوفيق. قال نرجع لهذه المسألة هذه بأن حديث الرخص لا حد، فهذا إذا سلمنا أن رخصانا لكلامهم كلهم باطل. ولو كتاب مسمى المسلمون العمل السياسي بأنك عرف الأرض المسلمون والعمل ايش السياسي. يقول فيه يقول قد يظن بريد قاصر العلم وبريد العقل ان المصلحة لا تقدم على النص. يقول قد يظن بريد الذهن وقاصر العلم ان المصلحة لا تقدم على شيء النص، ثم يكر على من يزعم هذا الزعم بالتشهيد والرد ويثبت ان المصلحة تقدم على النص. فان قال النص لا لك ان تقول نعم بزعم اي شيء بزعم مصلحة، لأن هذا قول لم ينفرد به من أهل الإسلام، لم ينفرد به وأصلا ليس من اسمه جماعة، لم يقل به إلا الطوفي رجل المتهم في عقيدته، نعم محسوب من الرافضة الغالية توفي نتقل هذه الكريم. كما قال ترجمتي جمع خمس بدع مغلظة، جمع خمس بدع إيش مغلظة. فجاء هذا الشيخ صاحب كتاب المسلمون عن الشيخ وأشهد هذه المقولة الفاسدة. وما قال هذه المقولة، لا تقول أي شيء إلى إبطال الشريعة، إلى رفع المأمورات ورفع المنهيات. إلى رفع المأمورات ورفع المنهيات. فالله عز وجل يقول لا تفعلوا ونحن نقول لا نفعل لأن فيه مصلحة. وهذا يشمل كل المحرمات، ابتداء من الشرك أعظم المحرمات عند رب الأرض والسماوات إلى أظهر المحرمات لا يبقى محرم. فلك أن تعرض النص من كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم عليه بزعم المصلحة، وأنت تقر أنه نص، لا يعني لو أن جدلت وجود النص أو سماع النص الأمر هين لا، لكن هو يعترف بثبوت النص وبصراحة دلالته على المنع والتحريم، ولكن ما يقول رغم ذلك سنفعل. رغم أن الله سبحانه وتعالى يقول وما كان المؤمن ولا منا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره، ولكن هذه كلها كما قلنا بسبب وساوس البرلمانات، ولكن أن هذا المذهب امتد حتى شمل كذلك أهل الجهاد وحامل السلاح. نرجع إلى ما نحن فيه. قال ابن قدامة بعد أن نقل مسألة البيع هذه وأنه إذا باع شيئا يرد الثمن إلى أصل الغنيمة، يعني ثم ذكر عن قاسم وسائر وذلك كراهية البيع أنه يكره له أن يبيع ابتداء. وقال القاضي الحنبلي: لا يخلو إما أن يبيعه من غاز أو غيره، إما البيع هذا يبيعه لرجل غازي أحد إخوانه أو رجل إيش آخر. قال: فإن باعه لغيره فالبيع باطل. فالبيع إيش؟ باطل، لأنه بيع مال غنيمة. ثم قلنا الرخصة هنا إيش؟ بقية ولا انتهت؟ انتهت. قال: بغير ولاية ولا نيابة. ما أحد أعطاه ولاية ولا أعطاه نيابة على مال غنيمة حتى يقوم بإيش؟ بيع. وانتهت الرخصة التي أعطاه لها الشارع. انظر هذا الورع، انظر هذا الورع، انظر كيف تتحرك بقية الأمور مع هؤلاء القوم المعاصرين الذين يتقحمون والله المهالك. لا يقف أحدهم على شفا جرف نار إلا أن يكن قد تربى فيه. نعم، يعني جرأة عجيبة على دين الناس، جرأة عجيبة على الطحن المهالك، فلا يشعرون. وأول ما يفسد الإنسان على نفسه يفسد دينه، ولكن لا يشعر. أول ما يفسد يفسد دينه. نعم، أما الإسلام فهو محفوظ ومنصور على سنة دين صلى الله عليه وسلم، على إن شاء من شاء وأبى من أبى. قال: فيجب رد المبيع من حال أولى إذا باع غير الغزين لأحد آخر من الغزين ونبض البيع. قال: فإن تعذر رده رد قيمته. إذا لم يستطع يرد الشيء الذي بيع هذا ورد أي شيء القيمة. قال: رد قيمتها أو ثمنه إن كان أكثر من قيمته إلى المغنى. وعلى هذا الوجه يحمل كلام الخطيب. ثم قال الصورة الثانية: وإن باعه لغاز إجاء لأحد أخوانه وباعه هذا الطعام والشراب ونحو ذلك. قال: لم يحل. هل لن يبيعه؟ لا، حلال لأخوان يأكل إيش مثل كما هو أكل، لأخوان يأخذ بدون إيش، بدون مقابل. كيف أنت أكلت بدون مقابل؟ كيف تريد أن تعطي لأخوان بدون مقابل؟ هذا مقبول؟ ليس مقبول طبعا. قال: وإن باعه لغاز لم يحل إلا أن يبدله بطعام أو علف مما له الانتفاع به أو بغيره. إما أن يكون معك مع على سبيل المثال مع فيه طعام أنت تشتهي وأنت أكلت مما إيش من معك، وأخوك أكل كذلك أخذ حاجته، فلك أن تعطيه معك وتأخذ إيش لما وكله وفرهم من طعام الغني. هذا جائز من ايش؟ جائز جدا. لأننا نتكلم في دائرة ايش؟ دائرة مباحات. هذا مباح وهذا مباح، لك ان تأكل وله ان يأكل، لك ان تأكل هذا الطعام وله ان يأكل وهكذا، صحيح؟ فالدائرة داخل ايش؟ داخل نطاق الإباحة. قال: فإن باعه بمثله فليس هذا بيعا في الحقيقة. كما هذا كله في الرباط. فجاء واحد مثلا مع طبق ايش مثلا؟ طبق من اي طعام، باعه بطبق من طعام آخر، هذا بيع؟ هل يجب مبارد أي شيء؟ مبادلة، مبادلة في عمر إيش؟ مباح، ملكية مباح عليه، ليه ولك؟ فلك أن تأخذ بدون مقابل وليه أن أخذ بدون إيش؟ مقابل. قال: فليس هذا بيعا في الحقيقة؟ قال: إنما سلم إليه مباحا وأخذ مثله مباحا. فالطعام الأول مباح والثاني كذلك مباح. قال: ولكل واحد منهما الانتفاع بما أخذه، وهذا وصار أحق به بثبوت يده عليه. نعم، طيب مسألة أخرى أنكت مرثمان لكن نكمل ذا البحث. قال ابن قدامة: وإن وجد دهنا. نعم، إيش الحكم؟ دهن. نعم، إيش الحكم؟ هو لماذا ذكر هذه المسألة أفرضها؟ لماذا؟ لأن الدهن في الغالب لا إيش؟ لا يوقع، إنما يستعمل لأمور أخرى، يستعمل لإيش؟ لأمور لأغراض أخرى، ولذلك أفرضها عن قليل الطعام، وإن كانت تدخل فيها كما سنذكر. قال: وإن وجد دهانا كسائر الطعام، وقد إيش؟ كسائر أي شيء طعام، إذا يجوز أن يأخذه أم لا؟ يجوز على الراجح. قال: لما ذكرنا من حديث ابن مغفل. في حديث ابن مغفل فيه شيء انه ايش؟ شحم. نعم، وشحم كان الصحابة يستخدموا في اي شيء؟ في الدهان لانفسهم والدوابين اذا احتاج اليه. نعم، قال: ولانه طعام فاشبه البر والشعير، اذا كنت لا تاكله لك ان تستخدمه في اغراض اخرى. قال: وان كان غير ماكول فاحتاج ان يدهن به او يدهن دابته. قال: فظاهر كلام احمد جوازه اذا كان من حاجته، اذا كان عنده حاجه، مثلا اصيب مثلا بمرض مثلا، صحيح؟ أو دبته أصابها جرب أو نحو ذلك، لا أن يستخدم هذا الدهان؟ لا أن يستخدم من الحاجة. قال أحمد: في زيت الروم إذا كان من ضرورة أو صداع. إذا كان من ضرورة لنفسه أو لدابته أو صداع، صداع في معنى الضرورة. قال: فلا بأس. قال: فأما التزين فلا يعجبني. انظر وراء سبحان الله. فأما التزين إيش؟ فلا يعجبني. لماذا؟ لأن التزين إيش؟ حاجة عامة ولا حاجة شخصية؟ حاجة شخصية وزائدة تخرج عن إيش؟ الحاجيات التي ذكرناها. نعم. قال: الشافعي ليس له دهن، ليس له دهن دابته من جراب ولا يوقفها، يعني دهن الدابة، إلا بالقيمة. إذا الشافعي ماذا قال؟ قال: إذا أخذ الدهان واستخدم الدهان دابته بدون حاجة، نعم بدون ضرورة، هذا يجوز له ولكن يدفع أي شيء القيمة، قيمة هذا الدهان. قال: لأن ذلك لا تعم الحاجة إليه، لا تعم الحاجة إليه. نعم. قال: واحتمل كلام احمد مثل هذا لان هذا ليس بطعام ولا علف. ثم قال: الوجه الاول اي القول بالجواز. قال: ان هذا مما يحتاج اليه لاصلاح نفسه ودابته فاشبه الطعام والعلف. قال: وله أكل ما يتداوى به وشرب الشراب من الجلاب والسبجين، هذا الدواء كان مرافق الدواء وغيرهما. رأيت دواء أو وجدت دواء في الغنيمة وأنت في حاجة إليه، الشرط هنا وجود أي شيء لك أن تأخذ منه بدون إذن، لك أن تأخذ منه. قال وغيرهما عند الحاجة إليه لأنه من الطعام. فالدواء حاط تحقيقة في معنى أي شيء، ما طعام أنه يربي دفع أي شيء، دفع الضرر نعم تمجوعي منخل نعم. وقال أصحاب الشافعي ليس له تناوله لأنه ليس من القوت ولا يصلح به القوت، نعم قالوا ما يأخذ لأنه ليس طعام. قال ولأنه لا يباح مع عدم الحاجة إليه. قال ولنا إنه طعام، نتكلم فيه في الدهان نعم، فاحتيج إليه أشبه بالفواكه. الفواكه انتبه، الفواكه هل طعام؟ يعني هل تقوي تدفع الجوع؟ لا تدفع الجوع، الفواكه أصلا تدفع الجوع، لا أمر إيش؟ أمر فائد من فقط حاجة النفس إليه تشاهد. ورغم أنك تدخل في هذا الإذن ما تدخل في هذا الإذن، تدخل في هذا الإذن بلا خلاف، فتدخل كذلك منها الدهان ومن باب أولى تدخل كذلك الدواء نعم. فليس شرط أنها تقوت به حتى أقول بالجواز، يعني ليس شرط أن يكون وجبة رئيسية يحصل بها الشبع حتى أقول بالجواز، ليس شرط من يدخل أي شيء الفم تدفع به الحاجة، سواء كانت هذه الحاجة قليلة أو كثيرة، شعور بالجوع أو فقط رغبة في النفس ليس فيها شيء نعم. وحقيقة أن هذا التفصيل كله يرجع يرده أو يرجع إلى حديث إيش عبد الله بن مغفل. لماذا؟ لأن في إيش أنه أخذ شيء جرابا من شحم، أخذ جرابا فقط وأزاده في الشارع بدون تفصيل ماذا يفعل به، يأكله ويشربه ويدهن به دباته ويدهن به جلده، هذا وقف عنده إيش المغفل. فالجواز على أي شيء على عموم، الجواز على أي شيء على عموم، أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على أخذه لهذا الجراب من الشحم الدهان، ولما كانوا ماذا تفعل به، وهل إذا أكلت يجوز أو إذا دهنت به لا يجوز، كل هذا الله لم تستطع تخرج عما عن ظاهر النص نعم. هناك مسائل تلحق، هناك مسائل تلحق، هناك مسائل تلحق بمسائل الطعام والشراب نعم. منها مرة ما لا تذكرون، مرة ما لا تذكرون تحريم أي شيء، تحريم أن يأخذ الغازي من الغنيمة الثياب صحيح، أو أن يركب من إيش الدواب صحيح، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل كما قلنا أدب الخليفة والنصفاء. ولكن إذا احتاج إلى الثياب ولن يستطيع أن يمارس القتال أو يستمر في الجهاد إلا بإيش، مش مثل أوقات اللي هو يعني بحالة برد مثلا لا يدفع البرد عن نفسه، أو مثلا عرفه بادية ظاهرة لا يفسر عرفه، فهذا مثلا غير مقبول نعم. كذلك إذا احتاج إلى فرس، إذا احتاج إلى فرس نعم في القتال في الجهاد، لا أن يأخذه أم لا، لا أن يأخذ. كذلك من باب أولى إذا احتاج إلى أي شيء، إلى سلاح أن يطلب سلاحه أو يرى سلاح أفضل من سلاحه، أنت سلاح في أعداء الله يقول لا أخذه، لا بل لا أخذه، بل ربما نقول بالوجوب تحقيق مصلحة الإسكان. قال الحافظ بن حجر فتح الباري واتفقوا على جواز ركوب دوابهم، على جواز ركوب إيش دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب، في حال إيش، طالما أنك تحتاج إلى هذا الاتصال لك أن تأخذه الدواب الثياب السلاح، كما قلنا الرخصة لها إيش حدود. قال ورد ذلك بعد انقضاء الحرب، انتهت المعركة ليش تحتفظ بهذا برد، لأنه ليس إيش ملك لك، وإنما أجاز الشارع أن إيش أن تستعمله لحاجتك، لحاجتك إيش العامة. قال وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام، لما الأوزاعي قال لا لابد من إذن الإمام حتى في حاجة الجهاد. قال وعليه أن يرده كلما فرغت حاجته ولا يستعمله في غير الحرب، ولا ينتظر بربه انقضاء الحرب لئلا يعرضه للهلاك. قال وحجته أي الأوزاعي حديث رويشة الذي مر معنا لو تذكرون، حديث رويشة بن ثابت الأنصاري مرفوعة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم فيركبها حتى إذا عدفها رباها المغنم، تذكرون هذا الحديث مر معنا من قبل، وهو الأصل وليس فيه نزاع. قال وذكر في الثوب مثل ذلك صحيح. ثم قال الحافظ هو حديث حسن أخرجه أبو داود والطحاوي. قال ونقل عن أبي يوسف من نحن أنه حمل هذا الحديث وهو صحيح على ما إذا كان الآخذ غير محتاج، أخذه لحاجات الإيش الشخصية. قال يبقي دابته أو ثوبه، يريد أن يحتفظ بسلام الدابة وبسلام الثوب ويستخدم إيش من الغنيمة، ثوب أو دابة من الغنيمة، طبعا هذا ليس بجائز. قال بخلاف من ليس له ثوب ولا دابة، وهذا الذي نتكلم عنه، هذا الذي نتكلم إيش عنه جمع بين المصوص نعم. قال ابن محاس أو قال ابن قدامة فإن دعت الحاجة للقتال بسلاحهم فلا بأس، إن دعت الحاجة إلى القتال بسلاحين فلا بس. المقدمة ذكر هذا الكلام بعد أن ذكر حديث رويشة ابن ثابت أنه لا يجوز أن يأخذ من الثيابة من الضراب شيئا. بعد ذكر الاستثناء فقال فإن دعت الحاجة إلى القتال بسلاحين فلا بس. قال أحمد إذا كان أنكى فيهم أو خاف على نفسه فنعم. إذا كان السلاح يؤثر أكثر من سلاحك نعم. أو قلت أن في السلاح لا تستطيع أن تدفع به عن نفسك وجدت سلاح أشد تأثيرا لا تنهيش تأخذه. قال انظر هذا الاستدلال وذكر حديث سيف أبي جهل وهو ما روي عن عبد الله بن مسعود قال انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر وحديث ربما الرمان وقد ضربت رجله فقلت الحمد لله الذي أخزاك يا أبا جهل. قال سأضربه بسيف الناي غير طائل ضربه بسيفه فسيفه لم يش لا يؤثر فوقع سيفه من يده سيف أبو جهل كان سيفه. قال فأخذت سيفه فضربته به حتى ضرب حتى إيش لفظ أنفاسه وخمد نعم. فهذا يعتبر نص في هذه المسألة استخدام السلاح نعم من الغنيمة. قال وفي ركوب الفرس للجهاد روايتان عن الإمام أحمد إحداهما يجوز كما يجوز في السلاح وليس هناك فرق بينهما من ناحية المعنى. قال والثانية لا يجوز لأنها تتعرض للعصب غالبة كذلك السلاح يتعرض للعصب نعم. قال وقيمتها كثيرة بخلاف السلاح ونحن قلنا هنا ليش هناك فرق بين الخليل وبينه الكثير كما قال السلام فهذا يجب غير مقبول من كما قال أبو خليفة أن ليس هناك فرق في أحكام الغنيمة أو الغلول بين قليل وكثير فالاستدراك بأن هذا يجوز لأنه قليل وهذا لا يجوز لأنه كثير هذا غير وارد أنا أجد أن السر لم يفرق أبو الخيطة أن خطوة أكثر من ذلك أبو عمر معنا أن الرجل دخل النار وحرم الشهادة بسبب إيش حج لا يساوي درهمين نعم. فهذا القول ليس يعني بوجيه نعم. قال ابن محاك في مسار الأشواق أما استعمال السلاح العدو فرخص فيه في معمعة الحرب بمعنى معمعة الحرب أثناء ليش القتال نعم في الضرورة. قال رخص فيه مالك والثوري والشافعي وأحمد والنعمان ثم قال والجواب في الفرس يقاتل عليه في حالة الحرب كالجواب في السلاح إذا رخصنا في السلاح نرخص ليش الفرس. قال هكذا هذا كله نقله ابن المنذر نقله من ابن المنذر. قال النووي في شرح مسلم المجلد أو الجزء الثاني عشر قال ويجوز أن يركب دوابهم يركب إيش دوابهم نعم الفرس ونحو ويلبس ثيابهم ويستعمل سلاحهم في حال الحرب بالإجماع بإيش بالإجماع. ثم قال ولا يفتقر لا يحتاج إلى إذن الإمام وشرك الأوزعي إذنه وخالف الباقين فخلاف الإمام الأوزعي رحمه الله يعتبر إيش نعم. قال ابن همام فتح القدير قال ما كان من السلاح والكراع كالفرع الكراع تشمل أدوات الحرب كل أدوات الحرب تسمى إيش كراع. قال ما كان من السلاح والكراع كالفرس ونحوه فيجوز بشرط الحاجة أجبنا من بأي شيء أنه يحتاج إليه إلى هذه الأمور طبعا. قال بأن مات يضرب مثال الحاجة بأن مات فرسه أو انكسر سيفه ما شرطا يأخذ من إيش مما بين يديه. قال أما إذا أراد انتبه صورة أخرى أما إذا أراد أن يوصل سيفه وفرس قال لأ مريد أحفظ ليش بسيفي وفرسي حتى لا تعرض ليش لعقب الهلاك ويأخذ من الغنيمة هنا يجوز كما مو ظاهر. قال وأما إذا أراد أن يوفر سيفه وفرسه باستعمال ذلك فلا يجوز. قال ثم يرد ثم يرده ثم قلنا الرخصة لها إيش حدود ثم يرده إذا انقضت الحرب إلى الغنيمة إذا انقضت حربه وكذا الثوب إذا أضره البرد إذا كان هناك يلبس مثلا ثياب ولكن ثياب هذا لا يقيم البرد لا يستعمل البرد فيظل أثناء القتال مشوش بإيش بهذا البرد فوجد مثلا ملبس كجاكيت ونحوه من الأمور المعاصرة يدفع به البرد عن نفسه يجوز أن يأخذه أم لا؟ يجوز نعم. قال إذا وكذا الثوب إذا أضره البرد فيستعمله ثم يرده إذا استغنى عنه يعني إذا استغنى إيش؟ عنه. فهذه بعض الأمور التي جاءت الشريعة بإباحتها خروجا من أصل التحريم في الغنيمة. أنا والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقول إن شاء الله تعالى أحسن الغنيمة وما جنة النصر إيش نصر سلام ما ورخص فيه في الغنيمة. نعم تكلمنا بالأمس عن أن الطعام مما رخص فيه الشرع استثناء من حكم الغلول الذي مر معنا. نعم سيباح الغنمين أن يأخذوا منه قدر حاجاتهم تبقى معنا مسألة مهمة، مسألة الطعام لما يتعلق بالذبح أي شيء، وهذا كان قد سألوا أحد الخبراء. نعم. فقد يسأل سائل، هل نفس الحكم يسري على اللحوم أو على الحيوانات التي توصل لحومها من باب من هذا الباب يباح بالفار والغنمين أو بالغزاة قبل قسمة الغنمية؟ فيقول ابن سلام رحمه الله مسألة، قال أي الخطي، ولا يعطي الشاة ولا دابة إلا لأكل لا بد لهم منهم. قال الخرطي صاحب المثل، ولا يعطي الشاة ولا دابة، من هو الذي لا يعقل؟ الغازي. نعم. ولا يعطي الشاة ولا دابة إلا لأكل لا بد لهم منهم، أي إذا احتاجوا فلهم إيش لذلك. ثم يفكر تفصيل هام المفيد. قال ابن خدامة، فأما ما عقرها، فأما هذا المثال تذكر مرة معنا من قبل جزء منها مرة هنا من خلال إيش؟ جواز التخريج، جواز إيش؟ التخريج مرة معنا، ثم هذه تتمتهم. نعم. فالذي مر معنا كان الذبح قبل أي شيء بقدر التخريج وإغاظة ونكاية العدو، أما هنا بحفظ انتفاع من؟ انتفاع الرجيم. قال فأما عقرها للأكل فإن كانت الحاجة داعية، فإن كانت الحاجة داعية إليه ولا بد منه فمباح بغير خلاف. كم إلى هذا المثال ماذا قال هو بغير إيش؟ فإن كان الأم أربعة وغيرهم اتفق على هذا الحكم، اتفق على هذا ايش الحكم، يعني انهم عملوا الحيوانات التي يصل لحمها كما عمل الباقي اصناف ايش الطعام، كما عمل الباقي اصناف الطعام. نعم. قال ولا بد منه فمباح بغير خلاف، لان الحاجه تبيح مال المعصوم فمال الكافر او لا، لان الحاجه ايش انظر هذا القياس، الحاجه اذا الانسان وقع في حاجه من ناحيه الطعام لابد ان ياكل الا تعرض للهلاك، تعرض ايش للهلاك، واجد مالا معصوما او اجد طعاما معصوما، طعام يذبح ولا يذبح معصوم، يعني يمكن لغيره يمكن المسلم اخر شيء، الضروره تبيح له ان ياخذ مره طعام، نعم تبيح له، ولكن عليها اي شيء؟ عليها الضمان، عليها اي شيء؟ الضمان. مره معنا هذه المساله لو تذكرون. فقال من باب اولى ان يباح في حق اي شيء مال من؟ مال الكافر، اذا قلنا ان مال المعصوم يباح في حاله الضروره دفع لهذه الضروره، فمن باب اولى ان نقول اباحه مال ايش؟ مال الكافر. ثم قال وإن لم تكن الحاجة، إذا لم تكن هناك حاجة لهم أن يذبح هذه الحيوانات يأكل لحمها أم لا؟ قال وإن لم تكن الحاجة داعية إليه نظرنا، انظر تفصيلها. نعم. هو كما سأل الأخ بالأمس. قال فإن كان الحيوان لا يراد إلا للأكل، يعني معروف أن هذا الحيوان هذا الصنف من الحيوانات لا يستخدم إلا لإيش؟ ناصر إلا للأكل، هنا ينزل منزلة إيش؟ باقي أصناف إيش؟ الطعام، ونحن مرة معنا أن باقي أصناف الطعام غير مقيدة بالحاجة، حتى في حالة عدم الحاجة لهم أن إيش؟ أن يأكلوا منها. نعم. فالجواز مطلق. نعم. قال وإن لم تكن الحاجة داعية إليه نظرنا، فإن كان الحيوان لا يراد إلا للأكل، ضرب مثال قال كالدجاج والحمام وسائر الطير والصيد، قال فحكمها حكم الطعام في قول الجميع، انظر إحساس أحد منهم في قول إيش؟ في قول الجميع، لماذا؟ لأن منزلة الطعام كلها تثبت منزلة إيش؟ واحدة، من فتاة في تكتب في مباح. قال في قول الجميع لأنه لا يراد لغير الأكل، لأن هذا الحيوان لا يستخدم إلا لإيش؟ للطعام، لا يستخدم لمنفعة أخرى، مسألة ظاهرة. قال لأنه لا يراد لغير الأكل ونفل قيمته فأشبه الطعام. ثم قال وإن كان مما يحتاج إليه، انظر هنا في شوية تفصيل، وإن كان مما يحتاج إليه في القتال كالخيل. نعم. أشك أن يستخدم في أي شيء؟ في القتال. قال لم يبح ذبحه بالأكل في قولهم جميعا، هو كذلك حكاية الاتفاق على هذا المثال. لماذا؟ لأن فيه، لأن لو أطلقنا حرية الأيدي في ذبح هذا الحيوانات الأكل ربما يتضرر أي شيء؟ الجهاز، ظاهرًا ربما إيش يتضرر؟ الجهاز. نعم. ونحن نحتاج إليهم. نعم. قال لم يبح ذبحه بالأكل في قولهم جميعا، ثم قال باقي الصنف. قال وإن كان غير ذلك كالغنم والبقر، قال لم يبح في قول الخرطي. إن كان غير الخيل كالغنم والإيش والبقر، في الأصل لا يباح إلا لأي شيء للحاجة. نعم. قال القاضي ظاهر كلام أحمد إباحته لأن هذا الحيوان مثل الطعام في باب الأكل والقوت، فكان مثله في إباحته. القاضي إيش يقول؟ ربنا الخرطي يقول أن أحمد ظاهر كلامه أن الطعام والحيوانات كالبقر والغنم كلها في منزلة إيش؟ كلها في منزلة إيش؟ واحدة بعلة أي شيء؟ بعلة الأكل، بعلة أنها قوت وطعام. نعم. فتباح من هذا الباب. نعم. قال وإذا ذبح الحيوان أكل لحمه، فرضا أن خلاص تم الذبح على قلنا على قاعدة الحاجة، على قاعدة الحاجة. نعم. فهل له أن ينتفع بكل الحيوان بعظمه ولحمه وجلده؟ قال وإن ذبح الحيوان أكل لحمه وليس له الانتفاع بجلده. فتذكر هذه مرت معنا في محاضرات الغنيمة، وقلنا لما يحضر على الغاز يعني يأخذه الإيش؟ الجلود تذكرون المسألة؟ إن أنه يحضر على الغازي على الغازي خلافة الإمام مالك أن يأخذها الإيش؟ الجلود فتربي إلى الغنيمة. نعم، فهو ينبه إلى هذه المسألة. نحن أبحنا له أي شيء؟ الانتفاع بالجلود ولا أبحنا له سد حاجات سد حاجات من الطعام؟ سد حاجات من الطعام، إيش دخل الجلود هنا؟ فالجلود معروف أنها تستخدم لغرض إيش؟ لغرض آخر غير الكوت، غير الطعام. نعم، قال فإذا ذبح الحيوان أكل لحمه وليس له الانتفاع بجلده لأنه إنما أبيح له ما يأكله دون غيره، أي دون إيش؟ الجلد. وغيره مما انتفع به كالأسنان وغير ذلك. قال وقال عبد الرحمن بن معاذ بن جبل كلوا لحم الشاء وربي إهاباء المغنم، كلوا إيش لحم الشاء من ربي الإهاب الجلد. قالوا لأن هذا حيوان مأكول فأبيح أكله كالطير. نعم، مر معنا من قبل كما نذكر أن الإمام أحمد ظاهر كلامه الإباحة، ظاهر كلامه إيش الإباحة بدون تفصيل في الغنم والبقر، يمتلئ ظاهر كلام أحمد الإباحة بدون إيش تفصيل في الغنم والبقر. ثم وذكر أن الخرقي يقول بالمنع، أن الخرقي يقول بإيش بالمنع، صحيح تمام السند في المنع. نعم، قال ووجه قول الخرقي يعني وجه المنع عند الخرقي، لماذا قال بالمنع؟ ما روى سعيد حدثنا أبو الأحوص عن شماك بن حرب انتبه هنا عن ثعلبة بن حكم قال أصبنا غنما للعدو، أصبنا غنما إيش لو إحدى المغازي فانتهبنا. نعم مش نريها إليها. قال فنصبنا قدورنا، أخذوا منها ونصبوا إيش القدور، يعني بدأوا إيش يطبخون. قال فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور وهي تغلي، يعني رأس اللحم إيش استوى على وشك إنه إيه ينبش. قال فأمر بها فأبشيت، إيش حدث هنا إيش وتطبخ، يعني من قبل الطبخ أمر هين على النفس، ولكن هنا تغلي وأنتش مخصوص الماء يعني شديدة شوية خاصة مع الجوع. قال فأمر بها فأبشيت، أمر بها بها بأن إيش تبخى ولا تأخذ. نعم، ثم قال إن النهبة لا تحل، وماذا حكم الشرع؟ إن النهبة إيش لا تحل، وهو حديث صحيح أخرجه ابن ماجه بالبصرة، أخرجه ابن ماجه مع مصحح الحافظ من حديث الإصابة، وكذلك صححه البخاري في الزوائد. نعم، قال ولأن هذه الحيوانات تكثر قيمتها. الآن انتبه، الآن ابن قدامة يميل إلى قول من؟ إلى ما هو القول الخرقي ويخالف قول الإمام أحمد، يميل إلى قول الخرقي لهذا الحديث ويخالف قول من؟ الإمام أحمد. فبعد أن ذكر هذا النص ترجيحا لقول الخرقي يذكر دليلا نظريا، فقال ولأن هذه الحيوانات تكثر قيمتها، يعني قيمتها إيش؟ هل قيمة الغنم والإبل وقيمة الدجاجة والبط والطير؟ أبدا. نعم، فالناس الإنسان قد يذهب في إيش؟ في التوها في الدجاجة والبط، لكنه لا يذهب في إيش؟ الغنم والإبل معروف ونحوها. قالوا لأن هذه الحيوانات تكثر قيمتها وتشح أنفس الغنمين بها، كل إنسان إذا حرص إنه إيش يأخذ منها نصيب. قال ويمكن حملها إلى دار الإسلام كان تسوقها ماء، كما كان هذا في غزوة النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الطير والطعام، كان هذا أمر تستغرب بصورة سريعة. نعم، فكان ابن قدامة يميل إلى قول الخرقي. ثم قال ولكن إن أذن الإمام، قول ولكن يعني هو يعتمد أن الأصل فيها إيش؟ المنع، الأصل فيها إيش؟ المنع إلا لحاجة، الأصل فيها المنع إلا لحاجة. أما الوارد عن أحمد أو غير أحمد الإباحة إيش مطلقة، الإباحة مطلقة في دار الحرب. نعم، مفهوم الآن؟ يعني الآن كلام أحمد كلام يوسف رحمه الله الظاهر كلامه كما نقل عنه قال الإباحة مطلقة، الإباحة إيش مطلقة، إلا الخاص خالف الإباحة ولكن بقيد أي شيء؟ وجود الحاجة، بقيد وجود الحاجة، واستدل بهذا الحديث وافق عليه ابن قدامة. قال ولكن إن أذن الأمير فيها جاز، وهذه ليست تخلف، إذا أذن الأمير وقال للجيش أو الوزراء أن يأخذوا ما شاءوا من الغنم والبقر لا من يأخذها لا لهم، مفهوم ورفع الحرج. قال لما روى عطية بن قيس قال كنا إذا خرجنا في سرية فأصبنا غنما نادى منادي الإمام، نادى منادي الإمام ألا من أراد أن يتناول شيئا من هذه الغنم فليتناول، نعم إلا أن نستطيع صياغتها، فإذا أذن الإمام لا من يأخذ بدون إيش بدون حرج. طبعا هذا ظاهر ليس فيه خلاف، نعم، لكن حديث أو مسألة في عدم إذن إيش؟ لهل عدم وجود إذن من الإمام. ثم قال وكذلك إن قسمها، إذا تمت القسمة لك أن تشتغلها كما تريد؟ طبعا. قال وكذلك إن قسمها لما روى معاذ قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبرا فأصبنا غنما فقسم بيننا النبي صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم، أخر طائفة وقال هذه إيش للوجاء، هذه إيش للوجاء، وطائفة أخرى جعلها في إيه الغنم في المغنم، صحيح؟ فالجزء الذي أخرجه وقال للغزاة بدون تحديد يجوز للجميع أن ينتفعوا به؟ يجوز، نعم، بدون أدنى نكير بدون أدنى حرج، لك ولغيرك أن تأخذه وتأكله منه، تذبحه وتأكله كما تشاءون، لماذا؟ لما خرج من أي شيء؟ خرج من الغنيمة فانتهت الشبهة. نعم، ثم قال وقال سعيد حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبيد أن رجلا نحر جزورة بأرض الروم فلما بردت قال يا أيها الناس خذوا من لحم هذه الجزور فقد أذن لكم جرحا وقال لهم خذوا إيش كما تريدون خذوا وذبحوا كما تريدون. فقال مكحول المشهور يا غشارين لا تأتينا من لحم هذه الجزور وإن لا تأتينا ليست ما هذه يعني هل لا تأتينا منها؟ نعم. فقال غشارين يا أبا عبد الله أما ترى عليها من النوبة؟ فالرجل الظن من شاشبها أما ترى عليها هذه النوبة؟ فقال مكحول لا نوبة المأذون فيه هل هذه مأذون فيها؟ لا ما الذي قال لهم تعالوا خذوا؟ الأمير إنه هو الذي ذلك قال لهم تعالوا خذوا فمأذون فيها فإذا كان الأمر مأذون فيه ليس هناك إيش؟ شبهة ولا حرج. نعم. قال ابن الإمام في فتح القدير قال وأما ما يؤكل فأما ما يؤكل لا للتداوي سواء كان مهيئا للأكل كاللحم المطبوخ والخبز والزيت والزبيب والعسل والسكر والفكاة اليابسة ما معنى الفكاة اليابسة؟ نعم من فوات الجسار. قال والرطبة والبصل والشعير والتين قال والأدهان المأكولة الأدهان التي إيش تؤكل كالزيت والشم فلهم الأكل والدهان بتلك الأدهان لأن مرت معنا مسألة الدهان هذه. قال لأن الدهان انتفاع في البدن كالأكل. قال ويوقف الدوابة بها ما معنى يوقف الدوابة؟ يكون هذا حاصر حاصر الدابة من كثرة المشي يتأكل من كثرة المشي إيش؟ يتأكل فوضع فيه قليل من الدهن حتى يعني يصح. نعم. قال وكذا انتبه هنا ذكر هذه الأصناف ثم أضاف إليها إيش؟ قال وكذا أكل ما يكون غير مهيأ الأصناف المهيئة من الطعام ليس فيها خلاف صحيح؟ كذلك إيه غير ما المراد غير مهيأ؟ الحيوانات التي إيش؟ لم تذبح وتذبح لحمها. قال وكذا أكل ما يكون غير مهيأ كالغنم والبقر فلهم أي الرجاء ذبحوها وأكلها لهم ذبحوها إيش؟ وأكلها. ثم قال ويردون الجلد إلى الغنمة هل بالتالي أتي حكاية الاتفاق التي نقلها ابن قدامة وفي حكاية الاتفاق أن الأئمة عاملوا الحيوانات التي يمكن لحمها كالغنم والبقر والشياء ونحوها معاملة نفس إيش؟ الطعام عند الحاجة معاملة نفس الطعام عند الحاجة. ثم ذكر الخرقي أنه في حالة عدم وجود الحاجة لوجود هذا النص وإيش؟ لا تباح. قال وربنا الجلد إلى الغنيمة ثم شرط انظر هو يقول ابن هنا من نحن فيه ثم شرط في الشعر الصغير الحاجة إلى التناول من ذلك يحكي قول من وجود الحاجة قول خرقي قول خرقي اشتراك الحاجة. نعم. ثم قال وهو القياس يعني كل قياس بالفعل أنها تباح تحت أي شيء الحاجة لما ذكرنا لها أن ثمنها مرتفع والأنف تطمع فيها وتشح بها قال هو القياس. ثم قال ولم يشترطها في الشعر الكبير إن هناك إيش قول باشتراك الحاجة وقول الفرقي والذي وافق عليه ابن قدامة وقول بعد اشتراك إيش الحاجة لما تباح إيش مطلقة تباح مطلقة. ثم قال وهو الاستحسان إذا نتنازع إيش دليلان القياس وإيش والاستحسان. ثم قال وبه قالت الأئمة الثلاثة وبه قالت الأئمة إيش الثلاثة قالوا بأي شيء بأي قول بعد اشتراك الحاجة بقول الثاني بعد اشتراك أي شيء الحاجة بمعنى الإباحة إباحة إيش مطلقة. من رد الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي ونحن ذكرنا قبل قليل أن هذا ظاهر مذهب من الإمام أحمد فتحصل من هذا أن هذا مذهب من الأربعة أن هذا مذهب الأربعة وعدم اشتراط الحاجة. قال فيجوز لكل من الفقير والغني تناوله. نعم انت المماينة نقول هذا الكلام الذي مر معنا كلام طيب ولا بأس به إلا ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه. إلا إيش؟ ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه. فالإمام البخاري ذكر بعض النصوص التي ظاهرها قد إيش يشكل على هذا الكلام. فأخذ الإمام البخاري في كتاب الزاد من صحيحه بابا فقال باب ما يقرأ إن كان ليست إشكال لكن انتبهوا إن كان يقول ظاهر أما عند الهنا فلا تقضى حسنا. فقال باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغاني. قال إيش باب ما يكره قال إيش ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغاني هذه ترجمة الإمام البخاري. نعم. ثم ساق ما دل على هذه الترجمة عنده فساق الإسناد عن رافع بن خليج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه ربي وسلم بدين خليفة بدين الخليفة فأصاب الناس جوع فأصاب الناس إيش جوع وأصبنا إبلا وغنما أي من المغنم وأصبنا إبلا وغنما. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس كان في آخر إيش الجيش في آخر الجيش فالذين في المقدمة انظر ماذا فعل. قال تعجلوا أي الذين في الإيش في الأمام. فنصبوا القبور فنصبوا أي شيء وبنوانا فنصبوا القبور يعني خلاص ذبح حيوانات وبدأوا يقومون إيش بذبحها. قال فنصبوا القبور فأمر بالقبور فأكفئت فأمر بالقبور وإيش وتبني فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير. أي حديث نعم. فقال هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ أما سلام لم يرافق إيش؟ لهم لم يرافق لهم. ولذلك خرج عليه البخاري فقال باب ما يقرأ من ذبح الإبل والغنم في المغانم فأمى والقراء بهذا الأمر. فنقول هل هناك يعني نوع تعارض بين ماذا تعارض ابن سبانة؟ نعم هو ظاهر قول الأئمة الأربعة بل حكى عليه الاتفاق وعدم وجود الخلاف. فنقول على التحقيق ليس هناك تعارض نعم. فما روي عن رافع بن خديج واخرجه الامام البخاري هذا الحديث وجهه اهل العلم وليس هذه التوجيهات. فاولا ذهب البعض لان النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من اكل هذه اللحوم بسبب عدم قسمتها بسبب انهم اخذوها قبل اي شيء القسمه. البعض قال بهذا القول فقال ان هذه لا تباع الا بعد اي شيء إلا بعد القسمة. توجد حاجة لم توجد حاجة المهم أنها لا تباح لأن في هذا المصدر حاجة موجودة أصاب الناس إيش؟ جوع أصاب الناس جوع. فقالوا أن هذه لا تباح الإبل والغنم خروجا من قاعدة إباحة الطعام فقالوا إباحة الطعام إلا الإبل والغنم والبقر الأمور التي تذبح هذه لما أكون لحمة. قالوا خروجا من قاعدة إباحة الطعام في دار الحرب. نعم. وإليه ذهب الإمام البخاري وكأنه يميل ولكن ليس التفريع أنه التنميح وكأنه يميل إلى هذا القول وهذا يدل عليه هذه الترجمة باب ما يقرأ من ذبح الإبل والغنم في المغانم. نعم هذا قول. هناك أئمة آخرون ما قالوا بهذا القول وقالوا أن علة المنع أئمة أخرى انتجوا وقالوا أن علة المنع ليس سبب ليس سبب عدم القسمة وإنما علة المنع متعلقة بوجه آخر غير الوجه الذي قصده ابن قدامة ووافق عليه ونقل أو حكى فيه اتفاق الأئمة الأربعة أو اتفاق الأئمة بغير كده يعني غير المسألة التي نحن فيها مفهوم؟ نعم. فقال الحافظ بن حجر في ذكر أقوال أهل العلم في توجيه هذا الحديث قال عياض قال من هو هذا عياض المشهور نعم قال عياض كانوا انظر لماذا منعهم النبي عليه السلام من أكل هذه اللحوم بعد ذبحها وأمر بإراقتها. قال كانوا انتهوا إلى دار الإسلام فهم في حرب الحرب هم قد خرجوا أصلا من دار إيش من دار الحرب انتبه كانوا انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من هذه الغنيمة المشتركة إلا بعد القسمة. ثم قالوا أن محل جواز ذلك قبل القسمة إنما هو ما داموا في دار الحرب أي أن جواز الأئمة لذبح هذه الحيوانات وأكلها متعلق بوجودهم في أين؟ في دار الحرب. لماذا؟ لأن كما قلنا من قبل أن دار الحرب مضمة لعدم وجود أي شيء لعدم وجود طعام أو لعدم حتى شراء إذا كانت لديك قدرة على شراء. أما لو قد دخلنا دار الإسلام فهذه المضمة قد إيش؟ رفعت فالرخصة معلقة بأمر إذا لم يوجد هذا الأمر ترفع أي شيء ترفع الرخصة. نعم هذا التوجيه الأول لما ننتقل إلى دار الإسلام ف رفعت الرخصة. ثم قال ويحتمل أن سبب ذلك سبب المنع في توجيه ثاني وهم مهم جدا يحتمل أن سبب ذلك كونهم انتهبوها ولم يأخذوها باعتدال كونهم أي شيء انتهبوها فالنهي عن أي شيء عن الانتهاب أو عن النهبة. قال ولم يأخذوها باعتدال وعلى قدر الحاجة. قال وقد وقع في حديث آخر ما يدل لذلك وقد أياد يقول العلة في علة أخرى كذلك أن علة الانتهاب أنهم أخذوا على سبيل النهضة. ثم قال هناك رواية تشهد لهذه العلة بل مصرحة بهذه العلة. قال وقد وقع في حديث آخر ما يدل لذلك. ثم قال الحافظ يشير إلى ما أخرجه أبو داود من طريق عاصم بن كليب عن أبيه وله صحبة عن رجل من الأنصار وهذا الحديث كما قلنا أخرجه أبو داود. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد قال وأصابوا غنما فانتهبوها قال وإن قبورنا لتغلي القبور كانت تغلي باللحوم إذ جاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يمشي على قوسه فأسفى قبورنا. ما معنى أسفى القبور؟ فأسفى قبورنا بقوسه ثم ليس فقط أسفاها انظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعل يرمي اللحم بالتراب. ما معنى؟ لأنه فقط لم يكتفي بقلب هذا القبور، وانما شرع ايش؟ شرع ايش؟ يقلب اللحم فيه التراب ويوصيه بالتراب حتى لا ينتفع به كما هو الظاهر، ثم جعل يرمي اللحم بالتراب عقوبة لهم، عقوبة ايش؟ لهم. ثم قال انظر ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا، انظر ماذا قال، قال ان النهب ليست بأحل من الميتة. هذا الحديث مصرح بأن علة المنع هنا هي أي شيء؟ الانتهاب، يعني علة المنع هي الانتهاب. ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة. قال القاضي وهذا يدل على أنه عاملهم من أجل استعجالهم بنقيض قصدهم، فما جرس إنما أكثر القدور ورمل اللحمة بالتراب بسبب انتهابهم لهذه الإيش؟ لهذه اللحوم، انتهابهم لهذه اللحوم من الحيوانات بنقيض قصدهم كما أوهم للقاتل بمنع النواة. نعم. فنقول إن هذا الكلام من قضى عياد وجه عليه البخاري حديث رافع بن كليج إلى أنهم إنما منعوا من أكل هذه اللحوم لأنهم دخلوا دار الحرب، دار الإسلام، والركعة معلقة بالرأس الحرب. ثانيا إنما منعوا منها بسبب انتهابهم لهذه الحرمات بسبب أي شيء؟ بسبب النهضة، بسبب النهضة. نعم. وأخرج المجد بن تيمية في المنطقة حديث أبي داود السابق، حديث أبي داود السابق إن النهضة ليست بأحل من الميتة. نعم. وترجم له بقوله باب أن الغنم تقسم بخلاف الطعام والعلف. المجد ذهب للقول الأول الذين قالوا كما يميل إليه البخاري أن العلة هي أي شيء؟ هي القسمة، أنهم أخذوها قبل قسمتهم، أنهم أخذوها قبل قسمتهم، وأن هذه الحيوانات مستثناة من إباحة الطعام. ذهب إلى هذا قول من؟ المجد. وخالف الشارع، وخالف من؟ الشارع. من رب الشارع؟ الشوكاني. الشوكاني خالف المجد، فقال الشوكاني رادا عليه قال ليس فيه دليل، ليس في إيش دليل؟ إشكال النبي عليه الصلاة والسلام القدور ليس في دليل على المنع من أكلها قبل قسمتها. لماذا؟ قال لأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه إنما منع من أكلها لأجل النهبة، لأجل أي شيء، يعني ليس لأجل أنها لم تقسم، وإنما لأجل أي شيء، لأجل الانتهاب الذي وقع فيها، لأجل النهبة كما وقع التصريح بذلك، لا لأجل كونها غنيمة مشتركة لا يجوز الانتفاع بها قبل القسمة. نعم. ثم كذلك أجاب عن حديث ابن أبي أوفى الذي مر معنا، فقال الشوكاني عن حديث ابن أبي أوفى قال ويمكن أن يحمل ذلك، ويمكن أن يحمل ذلك على أنه وقع الذبح في غير الموضع الذي وقع فيه القتال. قال وقد ثبت في هذا الحديث أن القصة وقعت في دار الإسلام، أن القصة وقعت في دار الإسلام. المهم أن أهل العلم تعاملوا مع حديث الإمام البخاري حديث رافع بن خديج أن النبي عليه الصلاة والسلام أكفى القبور، فقالوا أن العلة من المنع ليست لأنها لم تقسم، ليست لأنها لم تقسم، وإنما لأمرين، وإنما لأمرين. الأمر الأول لأن هذا الأمر الأخذ من هذه الحيوانات ومن لحومها حصل بعد الدخول في دار الإسلام، فخرجوا من موضع الرخصة التي دار إيش؟ الحرب. هذا التوجيه. التوجيه الثاني قالوا بسبب الانتهاب الذي وقع في أخذ هذه اللحوم، والذي صرح به النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن النهبة ليست بأحد من الميتة. نعم. والذي يترجح الله تعالى أعلم أن علة المنع هي أنهم أخذوها بعد الحيازة بالتريد، هي أنهم أخذوها بعد إيش؟ الحيازة. فكلامنا كل هذا الذي سبق في إباحة أنصمة الطعام المختلفة وإباحة الحيوانات ولحومها إنما هو قبل أي شيء، قبل حيازة الغنيمة، انتبه، قبل حيازة أي شيء. أما إذا حيازة الغنيمة وفيها طعام وفيها حيوانات وفيها ذبح وفيها كما قلنا حتى الخيط والمخيط، هنا لا يحل إيش؟ أخذوها إلا بإذن، إلا لا شيء إلا بإذن. فنقول أن حديث رافع بن خديج يحمل والله تعالى أعلى وأعلم في إسلام النبي عليه السلام القدور ومنعهم من الأكل على أن هذا تم بعد حيازة الغنيمة، بعد حيازة الغنيمة. ويدل على ذلك من نص الحديثين حديث رافع بن خديج وحديث أبي داود، يدل على ذلك أمرين، أن في حديث رافع بن خديج صرح بأن هذا الأمر حدث في دار إسلام، فقال بجيل حليفة، بجيل إيش؟ ومعلوم أنهم إذا دخلوا الإسلام فالغنيمة قد إيش؟ أكيدة معروفة، هذه واحدة. كذلك في حديث أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النوبة لا تحل، والنوبة تكون في الغنيمة قبل حيازتها أم في الغنيمة بعد حيازتها؟ تكون بعد حيازتها. فالنوبة تخالف الغلول، الغلول هو أخذ المال سرا، أما النوبة هو إيش؟ هو أخذه علانية على طريق القهر، هو أخذ أي شيء عن، فالنوبة تكون بعد الحيازة. نعم. ولذلك قال ابن قدامة المغني بعد أن ذكر هذا الجواز وهذه الإباحة في الطعام وفي اللحوم كذلك على تفصيل هذه السبب، قال وإذا حاز الأمير المغانم، انتقلنا لحكم إيش جديد، فكل ما مر معنا هذا من المباحات إنما هو قبل أي شيء؟ قبل الحيازة، قبل أن تجمع الغنيمة وتصبح هذه غنيمة المسلمين. وبعض الحروب كما قلنا ثلاث سنينكية لم ننتج سنينكية ثلاث سنينكية فالحب مختلف. أما قبل هذا وجدت طعام أمامك وجدت حيوان وجدت بربة كما قال معاد وجدت فرخة وجدت ديك وجدت أي أسناد طعام لا ننشاء أي شيء أسناد تفيد هنا قبل حيوان أم بعد حيوان قبل حسابك أن توافد على هذا التفصيل الذي سبق على هذا التفصيل الذي سبق. أما بعد الشهادة أن تجمع هذه الأمور كلها ثم في مكان واحد وتعرف أن هذه غنيمة المسلمين فتنسب إلى من؟ للغانمين أي ثبت لهم المسلمية بوضع اليد عليها. هنا لا يتم أخذ شيء منها إلا بعد أي شيء إلا بعد إذن الأمير إلا بعد إذن الأمير والأصل أنه بعد التحريم. قال وإذا حاز الأمير المغاني ووكل من يحفظها لم يجد انتبه لم إيش؟ لم يجد أن يؤكل منها رغم أنه من قبل حكى لنا اتفاق فالإباحة معلقة بصورة والمنع بصورة أخرى مفهوم؟ صورة الإباحة هي قبل أي شيء قبل شيء نعم صحيح. قال إلا أن تدعو الضرورة لئلا يجدوا ما يأكلون بعد الشهادة لا يجوز تماما الأخذ